أحمد جمال باشا في طريقه لطرد الإنجليز من مصر. برزت أمام عصابة الاتحاديين الحاكمين مشكلتان: الأولى إعداد جيش قوي لمهاجمة قناة السويس والاستيلاء على مصر، والثانية تأييد المتمردين في سوريا. كانت كلمة سوريا تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. لقد طلبت ألمانيا إلى حليفتها تركيا بمهاجمة قناة السويس، ووعدت بإرسال المعدات والخبراء، لكن العصابة الحاكمة دفعها جهلها وسوء تدبيرها إلى الاعتقاد بأن هذا الجيش لا يمكن إعداده إلا إذا ساد الأمن في سوريا قاعدة تموين هذا الجيش. لقد دار في خلدهم أن في سوريا ثورة توشك أن تندلع فتنغص مضجع الدولة وينهار جيش الصاعقة، أو يلدرم أردوسي كما أسموه يومئذ. لذلك وجب تأديب العصاة وإلقاء الرعب في قلوب السوريين والعرب، وقد نسوا أن الرعب كان يعشش في قلوبهم، وأن إعلان الحرب وأعمال التجنيد والحكم الجائر والجيش التركي المسيطر على كل بقعة في سوريا لم يترك مجالا لمجرد التفكير بالثورة أو التمرد أو حتى التفوه بكلمة لا ترضي أولي الأمر. قرر رأس العصابة إرسال أحد أعضائها، فتقدم أحمد جمال باشا وقال: أنا لها، كلمة قالها الحجاج ابن يوسف عندما عرض الخليفة عبد الملك ابن مروان أمر الطرق ومتاعبها على جمع من الولاة في مجلسه، فتقدم الحجاج وقال كلمته المأثورة: أنا لها. فقد استعاد أحمد جمال باشا تلك الذكريات، وتوهم أن التاريخ سيعيد نفسه، وأنه سيمثل في سوريا دور الحجاج في العراق، وأنه سوف يعمل على إخضاع السوريين والعرب كما أخضع الحجاج أهل العراق قبل 12 قرنا. وافق المجلس على إرساله حاكما مطلق الصلاحيات إلى سوريا لتحقيق رغبة ألمانيا بما أوتي من دهاء وبطش. خرج الألوف من أهل بيروت، وأنا واحد منهم، إلى حرج بيروت، المكان الذي تقوم عليه كلية المقاصد الخيرية اليوم، لمشاهدة القائد الفاتح وتسمع ما يقوله. فإذا به رجل مربوع القامة قصيرها ذو لحية كثة، يرتدي الزي العسكري المزركش والقلبق المصنوع من الفراء الناعم. ألقى خطابا لم نفهم منه إلا ما بدا على قسمات وجهه من انفعالات وإشارات بيده، تهديد ووعيد وتصرفات حقودة خلفت الاشمئزاز والكراهية في النفوس. ولم تمضي مدة يسيرة حتى أقام أحمد جمال باشا المجلس الحربي والمجلس العرفي في مدينة عالية لمحاكمة المتمردين من أعضاء الجمعيات المعارضة وأصحاب الجرائد وغيرهم ممن كانت تخشى الدولة شرهم. دهش أهل بيروت لهذا الخبر، وأخذوا يتحدثون عن حماقة هذا الطاغية، إذ ما معنى إثارة موضوع جمعيات مسالمة كانت تعمل قبل إعلان الحرب، وكان عملها مختصرا على اجتماعات تجري أبحاثا تهدف إلى استقلال سوريا بالطرق السلمية والتفاوض مع الدولة الحاكمة، فلا ثورة ولا انقلاب ولا اغتيالات ولا مؤامرات تستوجب العقاب أو المحاكمة. ثم أي داع لإثارة هذه القضية والناس في شغل عن السياسة منهمكين في تأمين قوت عيالهم والتخلص من التجند؟ وكانت الأكثرية الساحقة لا تعلم شيئا عن تلك الجمعيات، وأكثرية لا بأس بها تعطف على الدولة التركية وتؤمن بأنها جزء من الدولة العثمانية، وفي يقيني أن عددا كبيرا من أهل سوريا لم يكن راضيا عن نشاط تلك الجمعيات، سيما الجمعيات التي كانت تعتمد على مساعدة فرنسا في الوصول إلى الاستقلال. أخذ أنور باشا يهيئ جيش الصاعقة، فاستورد خيرة الجنود والضباط من سائر الأقطار التركية، منهم التشركس والأكراد والعرب حتى الأرمن، وتدفقت المعدات الحربية من ألمانيا، المدافع الثقيلة لتدمير الأسطول البريطاني الرابض عند مداخل السويس، المدافع النمساوية التي تميزت بدقة إصابتها لتحطيم القطار المدرع الذي يجري متنقلا على خط حديد أقيم على الضفة الغربية للقناة من شمالها حتى جنوبها، الأسلحة الحديثة المختلفة من بنادق ورشاشات وقنابل يدوية. الخط الحديد الذي أنشئ من عمان عبر غزة ورفح حتى عريش مصر لنقل الجيش إلى قناة السويس، وقد امتد هذا الخط على حساب القضبان التي اقتلعت من خط دمشق المدينة المنورة. أعدت الآبار والأفران لإمداد الجيش بالماء والزاد في الحولة وطول كرم وبئر السبع والحفير وباقي المراكز أو المنازل الصحراوية التي يمر بها الجيش، الجسور النقالة التي أعدت لتوضع فوق القناة، الرجال المدربون لإقامة هذه الجسور بمهارة وسرعة لعبور المدافع والعربات والمشاة إلى الضفة الغربية من القناة. لقد صادر الجيش جميع المواد الخام والمواد الغذائية والحيوانات من الحقول والمخازن والبيوت على أن يدفع ثمنها بعد الحرب، هذا فضلا عن أعمال الصخرة التي كان يلجأ لها قيادة الجيش في إعداد ما تحتاجه الحملة. أذكر أن أهل بيروت أقبلوا على أعمال الصخرة طوعا، فتبرعوا بخياطة الأكياس ونقل المؤن إلى القطار وحفر الخنادق على السواحل تحسبا لهجوم من البحر، وكانوا يقومون بذلك بدافع العطف والإخلاص للدولة. بينما كان يجري إعداد جيش الصاعقة، كان المجلس الحربي يستدعي خيرة الرجال ليسوموهم العذاب وتقديمهم إلى حبال المشنقة. أخذت نار العداء تشتعل في قلوب السوريين والعرب، فآمن المترددون بكره الأتراك ونمت أحقادهم وساورت المخلصين الظنون، وبدأوا يرتابون من حسن نية الأتراك. وما إن أعدم أحمد جمال باشا العشرات من العرب حتى عمت النقمة على الأتراك، ودخل في روح العرب جميعهم أن الأتراك أعداؤهم، وهنا انقطع حبل الود الذي كان يربط بينهم وبين الدولة التركية، وبرزت هوة سحقة بين القوميتين. وفي جملة من قضى مجلس الحرب بإعدامهم الأمير فيصل النجل الأكبر للشريف حسين أمير الحجاز يومئذ، لكن الأمير نجا بنفسه وفر إلى مكة. كان حكم الإعدام على الأمير فيصل ضربة قاسية تلقاها الشريف حسين، فقر رأيه على الانتقام من الأتراك. لقد ترك الشريف حسين نقمة طاغية في نفوس العرب على الأتراك، وزاد في ذلك أحكام الإعدام على ولده، وكانت بريطانيا تحاول إقناعه في الانضمام إلى معسكرها لقاء تنصيبه ملكا على الجزيرة العربية كلها. وقد حانت اللحظة، فوجد الشريف حسين مبررا لقطع حبل الولاء والطاعة لتركيا والتعاون مع بريطانيا، فتم الاتفاق وأطلق الشريف حسين الرصاصة الأولى إذانا بإعلان الثورة العربية على الأتراك. فنزلت جيوش بريطانيا ودخلت أرض الحجاز من ثغور البحر الأحمر وجدة وينبع وغيرها، وانضم جيش الحجاز الهزيل إلى الجيش البريطاني، وزحف الجيشان إلى سيناء ليهاجما جيش الصاعقة من الخلف الذي كان يتحضر للهجوم على قناة السويس، لكنه فوجئ بهجوم على مؤخرته فانهارت قوته وضاع أمله، وأخذ كل جندي فيه يفكر بالانسحاب والنجاة بروحه. فاضطرت القيادة إلى التراجع نحو غزة قبل أن يقطع الإنجليز عليه خط الرجعة، وبذلك فشل الجيش الصاعقة من تحقيق ذلك الحلم الذي كان يراود الألمان والترك. وهذه هي الجبهة الوحيدة التي انهزم فيها الجيش التركي في تلك الحرب الطاحنة. ولو نجح جيش الصاعقة في عبور القناة والاستيلاء على مصر، لتم للألمان الاستيلاء على شمال أفريقيا وغربها. المورد الرئيس لجيوش فرنسا والمواد الغذائية والمواد الخام للصناعة الحربية، وبإقفال القناة تقطع طريق الهند والهند الصينية وأستراليا، وبالتالي القضاء على الجيشين البريطاني والفرنسي في أوروبا، وبذلك تكون النتيجة نصر ساحق لألمانيا التي أعدت كل ما تحتاج إليه في حرب طويلة المدى، سيما والطريق إلى الشرق وآسيا تحت تصرفها تستورد ما تشاء من مواد أولية خام ومواد غذائية. هناك يتبين لنا مدى الحماقة التي ارتكبها أحمد جمال باشا في إعدام زهرة شباب العرب وحمل جميع العرب على معاملة الأتراك معاملة العدو، والأنكى من ذلك أن الأتراك صاروا ينظرون إليهم نظرة الخائن المجرم بعد أن كانوا يقدسونهم ويحترمونهم اعتقادا منهم بأنهم في طليعة الأمم الإسلامية إيمانا. أليس الرسول عربيا والقرآن نزل بلغتهم؟ لو أن أحمد جمال باشا كان على شيء من الحكمة وبعد النظر لتجاهل أمر هذه الجمعيات طلاب الاستقلال، فالناس في شغل عن السياسة والجمعيات منهمكون في تحصيل قوت عوائلهم وبقائهم، سيما أن الجيش التركي يملأ كل زاوية ولا يترك مجالا لثائر أو متمرد. جبهة الدردنيل. عزمت بريطانيا بمساعدة حلفائها على اقتحام مضيق الدردنيل الحصين، ولو تمكنوا من اقتحامه لاستولوا على إسطنبول ومضيق البوسفور واتصلوا بحليفتهم روسيا وفصلوا آسيا عن أوروبا. لأمكنهم القضاء على الدولة العثمانية وعلى أعظم مورد تعتمد عليه ألمانيا وحليفتها النمسا. والدردنيل ذو موقع استراتيجي، وهو محصن بالقلاع العديدة على الجانبين، بر الأناضول من الشرق وشبه جزيرة غاليبولي من الغرب، وهو يصل بحر إيجا ببحر مرمرة. قدرت بريطانيا أنها تستطيع اقتحام الدردنيل ببضع قطع من أسطولها الضخم، لكن الألمان زودوا القلاع بالمدافع الضخمة البعيدة المدى من عيار 360 ملم، وأخذت هذه المدافع تقذف الأسطول المهاجم وتغرق البارجة تلو الأخرى قبل أن تصل قذائفها إلى البر. فعمد الإنجليز إلى خطتين، الأولى إغراء قائد القلعة والثانية إنزال الجنود لمهاجمة القلاع برا. فكان نجاحهم محدودا في الإغراء، إذ استولوا على قلعتين عند مدخل المضيق، هما كلية البحر أو مفتاح البحر وطبراق قلعة أو قلعة التراب. أما الهجوم برا فقد كبدهم خسائر فادحة، وقتل من جنودهم وجنود الحلفاء عدد كبير، فمقاومة الهجوم على الدردنيل وغاليبولي كانت ضارية، والتضحيات من قبل الأتراك كانت خيالية. فبعد بضعة أشهر من المحاولة البحرية أنزل الحلفاء جيوشهم برا وتقدموا فاستولوا على بقية القلاع وعلى القسم الأكبر من شبه جزيرة غاليبولي، وما هي إلا جولة أو جولتين والحلفاء يحققون النصر تلو النصر. فقررت القيادة التركية نقل العاصمة إلى بورصة داخل الأناضول، وسحبت الدوائر الحكومية سجلاتها والآثار التاريخية والأموال والكنوز الثمينة، وأعدوا هناك قصر عرش الخلافة. لكن أنور باشا وزملائه قرروا في اللحظة الأخيرة إسناد قيادة القتال في غاليبولي إلى عدوهم القديم اللواء مصطفى كمال، فقبل تحمل التبعة والمسؤولية، فنزل عند رغبتهم بقيادة الدفاع شرط إطلاق يده في إدارة رحى الحرب وكف يد القائد الألماني، فوافقوا على طلبه وتسلم هذا القائد العبقري زمام القيادة وأعطى أوامره بمهاجمة أنافارتا على شاطئ غاليبولي بالسلاح الأبيض. فأبيدت الفرقة الأولى عن بكرة أبيها، فأرسل فرقة ثانية فأبيد معظم أفرادها وأتبعها بثالثة، وهذه استولت على النقط الرئيسية بعد أن أبيد قسم كبير منها، فتراجع الحلفاء يائسين. وأغرقت حامية الدردنيل أكثر من 100 سفينة عدوة، وخسروا أكثر من 50,000 جندي، فتأكد لهم أنهم لم يعد بإمكانهم الصمود، تركوها للضيق الوقت لنقلها. فعمت الفرحة لدى الأتراك والألمان، وكانت ضربة قاضية على الحلفاء ما هدأ روع الأسماك في الدردنيل بعد أن عملت القنابل على إفنائها وقضت مضاجعها. جبهة العراق. فكرت القيادة البريطانية في مهاجمة تركيا من العراق، فاجتاز أسطولها مياه الخليج الفارسي وأنزلت الجنود على الشواطئ العراقية، فتمكنت من احتلال بعض المراكز ومنها قرية كوت العمارة التي اتخذها الجيش المهاجم قاعدة لأعماله. وبعد مناوشات كانت الحرب سجالا فيها، ففي شهر نيسان 1916 أمر القائد التركي بعض قواته بالتراجع نحو الصحراء، وانطلت الحيلة على القوات البريطانية المقابلة التي لحقت بهم، فيما كان البعض الآخر من القوات التركية يلتف ويطبقون عليهم كفكي كماشة قاطعة عليهم خط الرجعة، فلم يكن بد من الاستسلام. وجرى نقل الأسرى وعددهم 13,000 إلى بر الأناضول. أما قائدهم الجنرال تاونساند وأركان حربه فقد نقلوا في قطار خاص إلى إسطنبول وأقام في قصر بيوك أضا. وقد أحسن الأتراك معاملته فأرسلوا في طلب زوجته وأولاده ليسكنوا معه حتى نهاية الحرب. ولقاء هذه المعاملة النبيلة كتب الجنرال مشيدا بمروءة الجيش التركي وشهامته، وأثمرت هذه المعاملة في مؤتمر لوزان بأن أيد موقف ومطالب الجنرال عصمت إينونو ممثل تركيا في ذلك المؤتمر. جبهة القوقاز. كان الجيش التركي في جبال القوقاز متفوقا على الجيش الروسي طيلة أيام الحرب، لكنه لم يستطع التوغل أكثر في الأراضي الروسية لشدة البرد وتراكم الثلوج وانعدام الطرق وقلة وسائل النقل. وأذكر للمناسبة أن فرقة تركية كانت تجتاز شعاب أحد الوديان في شرق الأناضول متجهة إلى جبال القوقاز هوجمت على حين غرة من قبل وحدات أرمنية كمنت لها في التلال المحيطة ووجهت عليها نيرانها فأبادوا معظمها، ما حدا بالأتراك بأن يحقدوا على الأرمن وينتقموا منهم بمهاجمة قراهم وعملوا فيهم قتلا وتعذيبا وهجروهم من قراهم إلى سوريا ولبنان وأقطار مجاورة، فنهبت بيوتهم وممتلكاتهم. أما عن الجبهة فكانت جيشان معتصمان في جبال القوقاز وكلاهما يقاسيان البرد والجوع حتى نهاية الحرب. جبهة رومانيا. كانت رومانيا إحدى الحلفاء تدافع عن منطقة دوبريجا ضد جيوش النمسا وهنغاريا، وكان الجيش الروسي يساعد رومانيا في دفاعها، فاستحال على المهاجمين التقدم طيلة سنة كاملة وتكبدوا فيها خسائر فادحة. ولما كان الطرفان قريبان من بعضهما ولم يعد للمدفع أو الخيالة أو حتى البندقية أي قيمة، فكر القادة الألمان في طلب فرقة تركية لتقوم بهجوم بالسلاح الأبيض. وفي تشرين الأول عام 1917 جهزت تركيا فرقة من خيرة جنودها بأفخر الملابس والسلاح وبعثت بها إلى جبهة غاليشيا دوبريجا، ولم تمضي مدة قصيرة حتى أتتنا الأخبار باقتحام الفرقة التركية لبلاد رومانيا والاستيلاء على ثلثي أراضي تلك الدولة. ثم بعدها شاهدنا القطارات آتية من رومانيا محملة بما غنمته من الخيل والمواشي لتملأ سهول آيا ستيفانو، فعاش الأتراك مدة طويلة ببحبوحة من اللحم والحبوب، علما أن رومانيا بلد زراعي بالدرجة الأولى. اشتهر الجندي التركي ببسالته وتفوقه القتالي بالسلاح الأبيض، كما اشتهر الهنغار بحرب الخيالة والفروسية. تشكل هنغاريا مع النمسا مملكة واحدة تدعى أوسترو هانغري، وتشكل في أوروبا مساحة أكبر من ألمانيا. وكانت شهرة النمساويين بالمدفعية إذ كانت تسدد إلى الهدف المقصود فتصيب بالصميم. اشتدت الأزمة في بيروت وملحقاتها في جبل لبنان بخاصة، فتوقفت التجارة وبدأ الجوع ينشب مخاربه وجرى تقنين الخبز وفقدت مواد كثيرة كالسكر والكاز والأرز وغيرها من المواد المستوردة عن طريق البحر الذي أقفل، وسفن الأسطول البريطاني المسيطر لا تمكن القوارب من التجول في البحر، والمحصول الزراعي في لبنان والساحل لا يزيد على ربع حاجة الاستهلاك السنوي، لذلك انصرف الناس إلى تأمين قوتهم بالطرق المشروعة وغير المشروعة، وكثر تهريب الحبوب وباقي المواد الغذائية من البلاد السورية وحوران وفلسطين، وهاجر البعض إلى الداخل حيث الغذاء موفور وعنابر الدولة المزدحمة بالمواد الغذائية كانت مفتوحة لذوي النفوذ والأثرياء وما يحتاجون إليه بالرشا لمأموري الدولة. وكانت الدولة تسمح للنساء في بيروت بالسفر إلى دمشق لشراء الحنطة والمؤونة بحدود 50 كيلوغرام بعد متاعب في الكرامة ومشقات مضنية. التجنيد. لم تكن الدولة تعتمد السجلات في طلب الشباب الذين بلغوا السن القانونية للخدمة العسكرية، بل كانت تبث جواسيسها الذين يطوفون الشوارع والأزقة والأسواق ويداهمون البيوت فيلقون القبض على كل شاب يظنون أنه يصلح للتجنيد ويسلمونه إلى المسؤول صاحب القرار النهائي في أخذه هو رئيس عملية التجنيد أو السوقيات حسن حسني باشا، فيلقي نظرة على الضحية حتى إذا وجده مستوفيا الشروط ساقه إلى الحرب غير عابئ بسجله الرسمي، فهو يعتقد أن كل سجلات السن مزورة. أصبح هذا الرجل معروفا لدى القاصي والداني، وغدت اللعنات والشتائم تنهال عليه أكثر من انهيالها على إبليس. وكان ساعده الأيمن شاويش يدعى الحاج حودو الذي كان يتعقب الفارين لا ليقبض عليهم بل ليقبض منهم، كان يهتدي إلى مخابئهم عن طريق الجواسيس واستدراج الأطفال إلى التصريح عن موضوع تلك المخابئ، وكانت زبانية حسن حسني تتفنن في تدابير كشف أماكن الفارين، والفارون يتقنون فن التخفي والتواري حتى أن بعضهم اتخذ لإقامته غرفة سرية بابها يشبه خزانة للأدوات الخزفية الصينية، وبعضهم أقام في غرفة تحت الأرض، وعدد لا بأس به ارتدى لباس امرأة للتمويه إذا ما أراد الخروج للشارع. أما أصحاب النفوذ الأثرياء فكانوا يعينون في وظائف مكتبية إدارية أو في العنابر أو في البريد وغيرها من الوظائف ليدرؤوا عن أنفسهم شر بلية الحرب. طابور المترفين. كان لابد للدولة من تجنيد جميع الرعايا، فالقانون لا يستثني الغنية أو الوجيه، أي كل من عليها عسكر، لكن أمر التجنيد لأبناء بيهم وسرسق وطبارة وبسترس وغندور وطراد وأمثالهم يثير مشكلة كبيرة فوق ذلك، فهم لا يصلحون للحرب وقد ألفوا حياة الترف والرخاء، ورغم ذلك فقد عمل حسن حسني من هؤلاء طابورا أخضعه للتدريب العسكري. وأعتقد أن حسن حسني أقنعهم ووعدهم بأن الغاية من التدريب هو إعدادهم للجندية في بيروت تنفيذا للقانون، وأنه لن يسوقهم إلى ساحة الوغى، فاشترأ كل منهم أغلى الثياب العسكرية وتفننوا في زركشتها وتفصيلها، فتضاءلت ألبسة الضباط الأتراك أمامها. تولى تدريب هؤلاء ضابط تركي لبق برتبة نقيب، فأحسن معاملتهم وحملهم على القيام بالتمارين العسكرية في ساحة الثكنة العسكرية السرايا الكبيرة كل يوم على مشهد من المتفرجين، فأخذوا يركضون وينبطحون ويسكعون حاملين البندقية وحزامات الخرطوش، فكان منظرا رائعا. كان المفروض من هؤلاء أن يبيتوا في القشلة ويأكلوا طعام الدولة أي القروانة، ولكنهم استعانوا بالهدايا الثمينة ففازوا بالأذونات المنوعة، هذا مريض وذاك توفت جدته وآخر وضعت زوجته وغيرها من الأعذار الواهية، حتى أصبح الجميع يبيتون في بيوتهم، وفي الصباح يأتي هؤلاء المجندين إلى الثكنة بعرباتهم تجرها الخيول المطهمة وبصحبتهم الخدم للأبهة، وعند الظهيرة يقدم لهم الخدم الطعام الغني الموفور فيدعون إلى مائدتهم ضباطهم ومدربيهم، وعند المساء تأتي العربات لتأخذهم إلى بيوتهم. ولم تمضي مدة يسيرة على هذا التدريب حتى تمكن هؤلاء الجنود من إيجاد عمل ولو رمزي ليعفوا من التدريب، هذا عين كاتبا والثاني وكيل عنبر والثالث متعهد لتقديم القمح أو الحطب أو غير ذلك من احتياجات الدولة الحربية. وبذلك انفرط عقد طابور المترفين، ونال الضباط الأتراك من المال والهدايا ما لم يخطر ببالهم. زاد والدي سنة من تاريخ ولادتي وأنقص سنة من تاريخ ولادة أخي وسجلنا توأمين لينجو أحدنا من الجندية كما نص قانون الدولة يومئذ، إذ يعفى أحد التوأمين من الخدمة العسكرية، فعشنا معا في مدرسة واحدة وفي صف واحد وفي مدرسة دار العلوم، كان هو الأول في الصف وأنا الثاني، ويجب أن أعترف أنني لم أك ثانيا بسبب الذكاء أو الموهبة، بل كنت أستعين بما يهيئه أخي من الواجبات المدرسية، فيسهل علي فهمه أو حفظه. كان كما قلت هو المصمم، وكنت أنا المنفذ في جميع أعمالنا البيتية والمدرسية والتجارية والكشفية وأخيرا العسكرية. أوقفنا العمل في مصنع الفواش، وكان عندنا مدخر كبير من كروزات الشمع الفواش، وأقفلنا المحل التجاري، وفيه كمية لا بأس بها من البضائع التي كانت أسعارها في ارتفاع مستمر. وتقدمنا إلى حسن حسني باشا لنعرض عليه شهادتنا، فقبلنا وعين لنا موعد السفر. تسجل معنا عدد كبير من شباب بيروت، مسيحيين ومسلمين، أذكر منهم سعيد بكداش ويوسف زينة ويوسف فايد وفؤاد دبوس ويوسف سالم ونقولة سالم وكامل الصباح وسعيد الصباح ورباح البابا وحبيب غندور وفؤاد غندور ورائف فانوس وداود خطاب وكامل طبارة ويوسف غزيري وعزيز مومنة. وزاد عدد أفراد هذه القافلة عن 50، وكل منهم أتى بشهادة مدرسية إما عن جدارة أو لقاء ليرتين ذهبيتين كان يتقاضاها مدير المدرسة المعتبرة والتي لا تزال تمارس عملها بلقبه كلية. وكان حسن حسني يغض النظر ويوافق على الشهادات المزورة، وكان يأخذ نصيبه من الليرات الذهبية. حزمنا الأمتعة وقصدنا إلى محطة البور لنأخذ القطار الحديد إلى الشام، وجاء أهلنا لوداعنا. كان مشهد الوداع رائعا، دموع ودعوات ودراهم لنصرفها عند الحاجة وحلويات منوعة. كنت ترى الشباب وكأنهم ذاهبين إلى وليمة بملابسهم الذهبية. الحقائب محشوة بأدوات الزينة والملابس الفاخرة وحاجات الرفاهية. كلنا حمل في وسطه مبلغا يتراوح بين 10 ليرات والخمسين ليرة ذهبية يرجع إليها عند الحاجة. كانت مباراة عنيفة بيننا في اللباس والمظهر والعنجهية والأرستقراطية. في صباح 16 من نيسان 1916 تحرك القطار بنا قاصدا دمشق، وكان يرافقنا ضابط اسمه سيف الدين، وقد عهد إلينا تسليمنا إلى قيادة الجيش في دمشق. أما أنا فكنت طيلة الطريق إلى إسطنبول أعلل نفسي بالسيف اللماع وشارات القصب المذهبة والتحيات العسكرية تؤديها الجنود لي طوعا أو كرها. ولا عجب في ذلك، فأنا في سن المراهقة، سن الأحلام والآمال، ولم أبلغ 17. وصلنا دمشق، وبعد إجراءات المعاملات الروتينية خيرنا الضابط سيف الدين النزول في القشلة أو النوم في الفنادق، ففضلنا الثانية وعلى حسابنا. فنزل كل منا في فندق يتناسب ومقدرته المالية، أو قل مع عنجهيته وكبريائه. وفي زيارتنا إلى المطبخ وجدنا الطعام مهيئا من الفول الأخضر باللحم والأرز بقدر موفور، ورائحته الزكية تعم المكان. فقررنا أخي وأنا وبعض المتواضعين أن نأكل من ذلك الطعام، أما الرفاق الباقون فقد تفننوا في البذخ والإنفاق على الطعام. وكان بينهم من زودته أمه 10 ليرات ذهبية استدانتهم لتؤمن لابنها ما يستعين به عند الحاجة القصوى. كان هؤلاء يرفضون طعام الدولة وينفقون ما في جيوبهم بسخاء بهدف الفشخرة والمنفخة، حتى بلغنا إسطنبول حيث كانت جيوب بعضهم قد فرغت من النقود أو المؤن. أما نحن أخي وأنا فكل واحد منا يحمل في جيبه 25 ليرة ذهبية، وقد قررنا أن نكتفي بها وأن لا نكلف الوالدة إرسال المزيد لتحفظ ما لديها للأيام الصعبة القابلة. ركبنا القطار إلى حلب ومنها إلى المعمورة، وهنا وقف القطار وأمرنا بالنزول ثم المبيت في العراء لنتابع السير مشيا إلى بوزنطي صباح اليوم التالي. يا لهول الخبر، سنبيت هنا الليلة في العراء، نمشي 3 أيام ولياليها، ونحن طلاب مدارس وأبناء عائلات كريمة، وسوف نصبح ضباطا نتقبل التحية في الغدو والرواح. لقد أذهلنا الخبر وراودتنا فكرة العصيان والتمرد، ولكن ما الحيلة؟ لا بد من الطاعة. وراح كل منا يفتش عن مكان يقضي فيه تلك الليلة. فذهبنا أخي وأنا عند تجويف في الجبل، وأقمنا خيمة من البطانيات، وجمعنا بعض الأعشاب اليابسة وصنعنا منها فراشا كما كنا نصنع في حياتنا الكشفية، ودعونا رفيقان للمبيت معنا في خيمتنا، ثم قصد البعض منا إلى القيادة فلم نجد سوى بعض الضباط الألمان، وكان واحد منهم يفهم شيئا من الإنجليزية، ولما فهم حقيقة أمرنا وعدنا بأن يرسلنا بسيارات الجيش من نوع الجيب أو ما يشبهه، وقد علمنا أن هؤلاء من المهندسين المشرفين على مد خط سكة الحديد تحت جبال طوروس ليتم الاتصال بين المعمورة وبوزنطي، وبواسطته يتم الاتصال بين سوريا وألمانيا عبر تركيا. وقد بذل الألمان جهودا كبيرة وأنفقوا أموالا طائلة في سبيل هذا المشروع لتأمين أعمالهم الحربية، فقد شقوا عددا من الأنفاق، منها ما يستغرق نصف ساعة لاجتيازه بالقطار السريع. في الصباح ركبنا السيارات الألمانية بعضنا فوق بعض كالأغنام، ولو أننا استطعنا الوقوف في السيارات لهان الأمر، لكن الطرق الجبلية وهزات السيارة العنيفة والرياح العاتية الممزوجة بالرمال والغبار اضطرتنا إلى الجلوس في أرض السيارة بازدحام دونه ازدحام السردين في العلبة. بلغنا بوزنطي مفتاح جبل طوروس في الرمق الأخير، فركبنا القطار وقضينا فيه 3 أيام بلياليها، وعند الصباح شاهدنا عند محطة المعمورة قطارا قادما من حلب، وعلمنا أنه يحمل الجنرال الإنجليزي تاونساند قائد حملة قوت العمارة الذي أسره الأتراك وجيشه، 15 عربة تحمل الجنرال وهيئة أركانه وأمتعتهم. دفعنا فضولنا للوقوف ورؤية هذا الجنرال. جاءت سيارة نزل منها ضابط ألماني وآخر تركي، ووقفت محاذية للقطار والجنرال يهم بالنزول من العربة ليدخل السيارة، ولما أخذ مجلسه فيها صعد إلى جانبه الضابط الألماني، وظل الضابط التركي واقفا آبيا أن يجلس قرب السائق. عندها انفجر الضابط التركي وخاطب الألمانية بالفرنسية بلهجة عسكرية قاسية، ما مضمونه أن الأسير أسيرنا وفي أرضنا، فاسمح لي أن أجلس معه، فتفضل واجلس مع السائق. فتردد الألماني ولم يسعه إلا النزول عند إرادة التركي، فترك مكانه وجلس مع السائق، ثم ركب التركي بجانب الجنرال وتحركت السيارة. لقد أكبرنا في هذا الضابط التركي جرأته وأنفته، ونحن نعلم أن الألمان كانوا يعاملون الأتراك معاملة السيد للمسود، والكثير من الأتراك كان يتقبل هذه المعاملة برضا. 10 في الغرفة، وكاد النعاس يقتلنا ولا مكان آخر للنوم، فآثر البعض النوم على أرض القطار بين الأقدام، والبعض اعتلى الرف فاتخذ منه فراشا، أما الجوع فقد عصف ببطون الرفاق، وأن لهم الوصول إلى الطعام، والقطار يجري ولا يتوقف إلا بضع دقائق حتى في المحطات الرئيسية، فكانوا بالكاد يصيبون شيئا من الزاد يسدون به جوعهم. أما أخي محمد سعيد فقد حرص على إعداد حقيبة تحوي أنواع الأطعمة الجافة تكفينا حتى إسطنبول، القاورمة والجبن والزيتون والزعتر والحلاوة والمعلبات من السمك، هذا فضلا عن الكعك لنرجع إليه عندما لا نحصل على خبز، وعندما دعتنا الحاجة نفتح الحقيبة ونتناول منها ما نشاء، وكثيرا ما كنا ندعو بعض من استحال عليهم الوصول إلى ما يسد الرمق ليشاركون الطعام، وهؤلاء هم الذين كانوا يسخرون منا عندما كنا نتناول طعامنا من الحقيبة في وقت كانوا يستخدمون الأطعمة الفاخرة من الفنادق والمطاعم، فيأكلون وينظرون إلينا شزرا إلى مائدتنا، ولم ننسى أن نقدم شيئا من الحلاوة لأحد الجائعين الذي ازدارانا مرة في حلب قائلا: إن الذباب يحوم حولنا بسبب الحلاوة التي أتى بها هؤلاء، فأكل الحلاوة بنهم بالغ وود لو نقدم له قطعة أخرى، فيا لسخرية القدر. اقتربنا من اسطنبول وعمت البهجة وعلل النفوس بأيام جميلة نقضيها في ذلك البلد السحري، وما هي إلا بضع ساعات حتى تتحقق الآمال ونحيا حياة الترف وننعم بمشاهدة اسطنبول والبوسفور والبواخر تمر بجانبه والمآذن والجوامع والمتاحف وقصور السلاطين والأسوار التي اقتحمها محمد الفاتح ومقام الصحابي أبي أيوب الأنصاري، وقصر يلدز والسلطان عبد الحميد المسجون في قصر دولما بهجة وكثيرا غيرها مما يأخذ الألباب. فجعلنا نتحدث عن هذه المشاهد ويصفها الذين شاهدوها منا سابقا إلى القادمين أول مرة، وفيما نحن كذلك، إذ بالقطار يقف عند محطة توزلا، فأمرونا بالنزول مع أمتعتنا، وعلمنا أننا سنقيم في هذا الجحيم 3 أيام، وشاويش قذر يهوي بصوته ويصرخ بالتركية شاتما معربدا من دون أن نفهم كلمة، وكأنه يسوق ماشية بعد لحظات، وبصعوبة فهمنا أنه يريدنا أن نحمل حقائبنا وندخل الخيام القائمة في تلك الأرض الجرداء المحرقة. يا لشقائنا ويا خيبتنا، هذا مصيرنا بعد أن تكبدنا المشقات القاتلة، نعلل النفس بالنعيم في إسطنبول، لابد من الطاعة وإلا فالسياط ستلهب ظهورنا. بعد فترة ساقونا إلى الحمام لنتطهر وننزع ثيابنا لنذهب إلى التبخير. الحمام غرفة كبيرة فيها حواجز خشبية وماء بارد يسقط من الدوش والصابون لا أثر له، ولا نستطيع العودة إلى خيامنا لنأتي بالصابون، فقد صمت آذانهم وعميت أبصارهم وظنوا أننا نريد الإفلات من يدهم. نفذنا الأوامر فنزعنا ثيابنا وسلمناها رزمة مجموعة بالحزام الجلدي، وبللنا أجسادنا بالماء ثم خرجنا بالمئزر ننتظر إعادة الثياب. ولما خرجنا من المبخرة تسلمناها مهلهلة لا تصلح للارتداء، فآوينا إلى خيامنا لنرتدي ألبستنا التي بقيت في الحقائب ونجت من التبخير. فهم إذا عميت عيونهم لا يدركون أن التبخير معناه شمول كل أغراضنا، إنما هم اكتفوا بتبخير ما كنا نلبسه قبل الحمام. حاولوا قص شعرنا على الصفر فرفضنا وقررنا العصيان والثورة، ونزل الضابط عند رغبتنا. مكثنا 3 أيام في تلك المضارب القذرة حيث لا ماء نشربه ولا طعام نستطيع أن نأكله. إنه لجحيم أقمنا فيه، شاهدنا العذاب والحرمان ألوانا، ووددنا لو كنا في السجن على الأقل كنا نعامل كالبشر. البعثة الطبية. وفي اليوم الأخير من أيام توزلا السوداء قدمت بعثة طبية مؤلفة من إخصائيين في مختلف الأمراض، فنادى الشاويش على من يطلب المعاينة فليتقدم إلى اللجنة. فتقدم البعض منا وفاز حبيب الغندور بإذن مرضي ل6 أشهر يسمونها تبديل هواء، وكذلك أخي محمد سعيد 6 أشهر أيضا بناء لتقرير طبي أتى به من الدكتور جراهام في بيروت. وفاز ابن عمي فؤاد أبوس بخدمة خفيفة لنحول جسمه، فأرسل إلى المكتب البيطري في إسطنبول. ونال البعض الآخر إعفاءات متنوعة، فتهيأ لي أن أتقدم بعلة لعلي أحظى بما أصاب رفاقي من حظ. فعرضت عيني على المختص وكنت قد فركتها بيدي لتحمر، ولما فحصها الطبيب طردني بلهجة فيها الدعابة والإشفاق، فقصدت طبيب الصحة العامة وادعيت أن قلبي فيه علة، وما إن وضع السماعة حتى دفعني بيده إلى الباب. فدخلت غرفة الأمراض العصبية أتعارج، وقلت للطبيب إنني أشكو الروماتيزم وهذا أيضا سخر مني، وقال إني شاهدتك تجري كالغزال وبدأت تعرج من حين دخولك الغرفة، يا لك من مغفل، اذهب وتجند، نريد أن نجند الأصحاء أمثالك. أسفت لهذه الخيبات المتلاحقة وفرحت لنجاح أخي في العودة. وعند انتهاء المعاينة صدر أمر السفر إلى إسطنبول لنقيم فيها أحرارا 3 أيام ثم نعود إلى فرار بغجة حيث يجري تسجيلنا وإعدادنا لمباشرة التدريب. هنا انفرجت أساريرنا وغمرت الفرحة قلوبنا، فحزمنا أمتعتنا وركبنا القطار إلى محطة حيدر باشا المحطة الآسيوية الأخيرة. ولما أطللنا على جوامع إسطنبول ومآذينها الشامخة حتى تعالت أصوات الظفر والتهاني والابتهاج، وجعلنا نحسب الدقائق حتى بلغنا المحطة، ومنها ركبنا الباخرة إلى الجسر الشهير القائم فوق خليج القرن الذهبي، والذي يصل الجزء الشمالي من إسطنبول أي بي أوغلو بالجزء الجنوبي ساركاجي. ويتسع هذا الجسر لرصيفي مشاة وطريقين للسيارات والعربات، وخطين حديديين للقطار الكهربائي، وهو يعج بالمارة على الجانبين، والبواخر في غدوئها ورواحها تقف عنده، فترى الناس تندفع كالسيل لدى مغادرتها الباخرة إلى الجسر أو ركوبها البواخر من الجسر. ولما بلغنا هذا الجسر كدنا نغيب في ذلك الخضم من الخلق، فجهدنا كثيرا لنصل إلى عربة تقل كلا منا إلى الفندق الذي تسمح به نقوده، وقصدنا إلى فندق وسط في السركجي لنقضي 3 أيام فيه. نحن نعرف الكثير عن المدينة، فقد قضينا فيها 40 يوما سنة 1914 قبل إعلان الحرب العامة بشهر واحد، فصرنا نصحب البعض من الرفاق في زيارة الآثار والمساجد والأسواق، وكنا خلافا لما تعودنا عليه في زيارتنا الكشفية ندفع ثمن ما نأكله من الحلويات والفاكهة، وذكرنا تلك الأيام التي لاقينا فيها من الحفاوة والكرم ما يعجز اللسان عن وصفه. ما الحيلة ونحن اليوم مجندون كغيرنا من الألوف المؤلفة؟ شد أخي محمد سعيد رحاله وودعنا، ثم ركب القطار مع رفاقه المحظوظين إلى بيروت. وقد بلغني بعد ذلك أن أخي أبرق إلى البيت يخبرهم بعودته، فلم تصدق الوالدة وظنت أن في الأمر خطأ، فهي كانت تنتظر عودتي أنا لضآلة جسمي وصغر سني، ولكنها لم تجد غير محمد سعيد يعود إليها من دوني، ففرحت وأسفت. أما أنا فكانت فرحتي لا توصف بعودة أخي، فهو الذي نعتمد عليه في إدارة شؤون البيت وإدارة المعمل والمحل التجاري وإمدادنا بالمال، أخي الأكبر عمر وأنا. وعمر كان مجندا في طول كرم وبئر السبع، القواعد التي أقيمت لإمداد جيش الصاعقة في حربها مع الجيش البريطاني. الفصل الثاني: التسجيل في المدرسة الحربية. غادرنا إسطنبول بعد أن قضينا فيها 3 أيام كانت من أجمل أيام العمر، ولم نكن نعلم ما يخبئه لنا القدر، بل على العكس كنا نعلل النفس بحياة النعيم والجهجهانية. اجتزنا البوسفور إلى محطة حيدر باشا، أعظم محطة للدولة تقع على الشاطئ الآسيوي، وترسو على أرصفتها البواخر على أنواعها، وركبنا القطار إلى قرية أرينكوي، إحدى قرى الاصطياف على شاطئ بحر مرمرة، وهناك قادونا إلى أحد تلك القصور، الفيلا الخشبية، الذي تحيط به آثار حديقة منسقة مات فيها الزرع، وقد داسته الأرجل، فلم يبق إلا بعض الأشجار، وقد أشرفت على الموت أيضا. شاهدنا هناك عشرات الطلاب أمثالنا بانتظار دورهم للتسجيل في المدرسة قيد قبول، حيث يسجل كل طالب ويعطى رقما متسلسلا بقيده. قضينا يومين بانتظار دورنا، فكنا نفترش أرض الغرفة التي خصصوها لنومنا، وهي خالية حتى من حصير يغطي أرض الغرفة. وقدموا لنا الطعام في طبق كبير من النحاس، لكل 10 طبق واحد، أما الطعام فلم يكن أفضل من طعام توزلا، تعفه النفس ولا سبيل إلى ازدرائه مهما بلغ منا الجوع، وهذه تسمى القروانة، أي طعام 10 جنود، وهذه الكلمة تطلق أيضا على الطبق النحاسي. أما الخبز فكان من القمح الأسمر لذيذ الطعم، فكنا نشتري شيء من الجبنة أو السجق أو غير ذلك مما كنا نجده في السوق. كنا نفترش الأرض ونغطي أجسادنا بالرداء الذي أتينا به من بيوتنا، فقاسينا من البرد والتعب أكثر مما عانينا في توزلا. تعرفنا في هذه الفترة إلى طلاب أموا المدرسة الحربية من أطراف الدولة، وأكثرهم من الأتراك من بر الأناضول، وشاهدنا نماذج من الشعوب المتعددة الخاضعة للدولة العثمانية، من أكراد أو أرمن أو شركس أو سريان أو أرناؤوط والسكناج، فضلا عن العرب. والسكناج كلمة تطلق على اليهود والإسرائيليين القادمين من يافا أو القدس، وهؤلاء الإسرائيليون كانوا مصدر الكارثة، فقد سمح الاتحاديون لبعض الإسرائيليين بالهجرة من أوروبا إلى يافا والقدس لتوطينهم شرط أن يصبحوا مواطنين من رعايا الدولة العثمانية. ولما كانوا من الرعايا حسب تجنيدهم في هذه الحرب من دون أي اعتبار لمدى إخلاصهم، وجوههم كالحة لم نألفها وألوان بشعة وحديث مقرف، فكانوا موضع احتقار الجميع واضطهادهم. كنا نجد سبيلا للتفاهم مع الأكراد والأرناؤوط حتى مع الأرمن لوجود رابطة تجمع بيننا، رابطة الدين، رابطة تاريخ المنطقة والجذور وتشابه العادات. أما السكناج فلم يكن هناك أي أثر لرابط بينهم وبين الموجودين، حتى الضباط الأتراك كانوا يزدرونهم ويعاملونهم معاملة المنبوذين. رغم ذلك كانوا على جانب عظيم من الثقافة، وأكثرهم يتقن بضع لغات أوروبية، وكان الطلاب الموجودين لا ترتقي ثقافتهم إلى مستوى الشهادة الابتدائية، وقد تميز سكان الأناضول بجهلهم وأميتهم، فهم فلاحون أغبياء سذج. المتعلم منهم كان بالكاد يستطيع قراءة أو كتابة اسمه باللغة التركية، بينما كان بين البيروتيين نسبة كبيرة مثقفون يحسنون الفرنسية أو الإنجليزية وبعضهم التركية، وهذا ما أغرى الإسرائيليين على التقرب منا، لعلهم يجدون بيننا نصيرا. فكان نصيبهم الفشل لسببين: لوضعهم المقرف ولإرضاء الأتراك الذين نعيش في كنفهم وتحت رحمتهم. وتبين لي أن الأتراك وبخاصة الأناضوليين منهم يعطفون على العربي ويكنون له الاحترام، ويجدون أو يعتقدون فيه شيئا من القدسية، وفي اعتقادهم أننا أقرب إلى الإسلام وأشد تمسكا بأهدابه، وأننا أفضل منهم لهذه الناحية. أوليس النبي عربي وأن القرآن أنزل عربيا؟ يقابل هذا العطف نحو العرب كره شديد لغير المسلمين واليهود بخاصة. وأخيرا جاء دوري فسجلوا اسمي وأعطوني رقما متسلسلا 17362، وأصبح اسمي عبد الله بيروت، تبعا للقاعدة التي كان يسير عليها القيد في الجيش التركي في تسمية الأفراد، فيضيفون إلى اسم الجندي اسم مدينته أو قريته. فكنا نسمعهم ينادون كامل صيدا الصباح، أو نقول صور سالم، إبراهيم قدس، أو عازار يافا، أو أحمد قيصري، أو طلعت دار سعادة. دار سعادة تعني الدار العلية أو إسطنبول، وكان لها رنة حلوة في الأذن ووقع يدعو إلى شيء من الرهبة، وأهل إسطنبول يتباهون بانتمائهم للعاصمة، فهي رمز الأرستقراطية ولها وقع في ذلك الوسط كوقع لقب سرسق وبيهم وطراد وغندور وطبارة في أوساط بيروت. فهل تعجب إذا نعم أهل إسطنبول أو دار السعادة بامتيازات واستثناءات لا حد لها؟ عجم نحن أعجام، أي جنود خام لا نعرف شيئا من التدريب العسكري، فأرسلنا إلى قرية بستانجي على ساحل مرمرة وعلى الخط الحديد بالذات. هناك عشرات البيوت الخشبية التي كانت مصيفا لأثرياء إسطنبول، يسمى الواحد منها كشك أو كوناك، وهو مؤلف من طابقين أو ثلاثة، وقد صادرت الدولة هذه البيوت لإيواء طلاب المدرسة الحربية. حشرنا عشرة في غرفة واحدة 3 أمتار ب4 أمتار لننام جنبا إلى جنب على الأرض الخشبية، بعد أن تحننوا علينا بإعطائنا حرام واحد لكل جندي، واتخذنا من الحرام فراشا لنا ومن الرداء غطاء، وحمدنا الله، ثم عينوا عريفا علينا من الأتراك طبعا، وهذا مكلف بمراقبة الدوام واللباس وتوزيع الخبز والإشراف على أكل القروانة. اتسع البيت 100 جندي تقريبا، يشكلون طقما أو جزءا من السرية التي يراوح عدد أفرادها بين 200 إلى 300، ولكل طقم أو كشك آمر من الضباط يسمى آمر الطقم، ويعاونه بعض المتخرجين حديثا في الإدارة والتدريب العسكري، عملا بالقاعدة التي وضعها راي بيك الألماني في تدريب الطلبة، ولقد درب هذا القائد الآلاف منهم. وهؤلاء قاموا بتدريب القوافل التي جاءت بعدها، وفي كل دورة كان القائد يبعث بالمتخرجين إلى ساحات الحرب، ويستبقي المتخرجين المحظوظين لتدريب القوافل القادمة. لقد قسموا التعليم إلى 4 مراحل، 45 يوما لكل مرحلة، فالمرحلة الأولى للأعجام المبتدئين، وتضم أفواجا يقارب 1000 جندي الواحد منها، وهذا الفوج مقره بستانجي، وفيها يتدرب المبتدئ على الحركات الفردية مثل تأهب واسترح واستعد ويمينا ويسارا أو بحمل السلاح النظام المرصوص وغير ذلك. وخصصت المرحلة التي بعدها إلى تدريب الجنود بالجماعات أولا بالطليعة ثم بالطقم أو بالسرية كلها، وهذه مقرها أرينكوي، وتضم فوجا كاملا أيضا وتسمى الدورة الأولى. ثم تأتي الثانية، وهذه خصصت للتدريب على الأعمال الحربية في السهول والجبال في الهجوم والدفاع، ويشترك فيها الفوج كله، ومقرها مالتبه، قرية في الجبال المواجهة للجزر المشهورة في بحر مرمرة. أما المرحلة الأخيرة فتسمى مرتب أو مرتب، وفيها يتدرب الطلاب على الإدارة وإصدار الأوامر نظريا وعمليا، ويهيئوا ليصبح ضابطا يقوم على قيادة طقم أو سرية، ومقرها فنربهجة. ومن مراكز التدريب إلى محطة حيدر باشا، فإذا أنهى الطالب الدورات الأربعة ومدتها 6 أشهر يتخرج برتبة مرشح ضابط، وبذلك يقدم هذا المكتب كل 45 يوما ما يقارب 1000 ضابط وفي السنة 8000 تقريبا. فهل يؤمن هذا العدد حاجة الجيش التركي من الضباط؟ التدريب هنا وفي سائر الدورات كله عملي، لا كتب ولا أوراق، بل مسير وعدوى وركوع وانطراح على الأرض وحمل أثقال على الظهر ومداعبة البندقية برفعها إلى الكتف وتصويبها إلى الهدف من الصباح إلى المساء إلا ساعة واحدة وقت الظهر لتناول الطعام. الشتائم المنوعة تنطلق تباعا من أفواه المدربين، واللطمات تنهال من دون سابق إنذار بحق أو بغير حق، حتى إذا عدنا إلى البيت أخذنا نتشاكى مصائبنا والبلاء الذي نزل بنا، وأخذ البعض يواسي البعض الآخر. أما نحن خاصة أبناء بيروت فكان أكثرنا لا يأكل القراونة، والبعض كان يأخذ نصيبه من الحبوب كالفاصولياء أو الفول أو الحمص في صحن ثم يعمد إلى غسلها وتتبيله بإضافة الثوم والحامض والزيت حتى يصبح طعمه مقبولا. وفيما عدا ذلك كنا نعد بأيدينا بعض الأطعمة الخفيفة. أما الخبز فكان يصيب كل فرد منا رغيفان يزن 800 جرام كل يوم، وهو مصنوع من القمح الأسمر ممزوج بالكستنة أو غير ذلك من المواد الرخيصة. وكان بعض المدخنين يبيعون كل يوم نصف حصتهم من الخبز لشراء الدخان اللازم. أما أنا فكنت أشتري فوق حصتي رغيفا آخر وأحيانا رغيفين، وكنت أعجب كيف يكتفي هؤلاء برغيف خبز واحد في 24 ساعة. أما اللباس فكان من المفروض أن تقدمه الدولة، إذ كنا نخرج إلى التدريب باللباس المدني، وفي مدى أسبوعين بلي أكثر هذه الملابس، وأصبح من الضروري أن توزع الدولة الملابس وأن يصيب كل فرد منا بذلة على الأقل. فأعلنوا عن توزيع الملابس للمحتاجين فقط، وكانت عبارة عن قميص ولباس من الستان الأسود. وقف طلاب الألبسة في رتل طويل أمام الضابط الأرمني أرتين المولج بتوزيع الألبسة، فجعل هذا يسأل الطالب عن اسمه، فإذا تبين له أنه عربي قام بطرده مسمعا إياه أقذع الشتائم، وإذا كان تركيا أعطاه اللباس العادي، أما إذا كان دار سعادت لي أي من أهل إسطنبول أعطاه بذلة من النوع الممتاز. كان يجري توزيع الخبز بالقرعة، فيدير أحد الجنود ظهره إلى الأرغفة العشرة ويسأله العريف هذا لمن وهذا لمن، وهو يسمي الأسماء حسب مشيئته. وكان نصيبي دائما الرغيف الناقص أو الرغيف الممزق، ولم يخفى السر علي، وتأكد لدي أنهم يتعمدون هذا الإجحاف لأنني العربي الوحيد في تلك الطليعة. فصرت كلما طرح الخبز أرضا لإجراء القرعة أختطف الرغيف الناقص وأعفيهم من إجراء القرعة، فخجلوا من تدبيرهم الدنيء هذا، وجعلوا يقدمون لي أفضل الأرغفة، كما وأن لطعام الدولة قدسية عندهم، فهذا طعام السلطان لا يجوز لأحد أن يعرض عنه أو يبدي شمئزازه منه. وإذا بدر من أحدهم بادرة شمئزاز يأمره العريف أو الضابط باللوم الشديد، ثم يردف قائلا هذا طعام السلطان. كان آمر الفصيلة أو الطقم يسخر في كل مرة بضعة طلاب لإحضار الطعام والخبز من المطبخ العام على بعد 20 دقيقة، وكانت تجري هذه السخرة بالدور حسب القانون. وعلى هذا كان المفروض أن يصيبنا الدور نحن الأربعة العرب في ذلك الفصل مرة واحدة في الأسبوع، لكن هذا الدور المشؤوم كان يفرض علينا كل ثاني يوم أو ثالث يوم على الأكثر، وكان يصيب اليهود كل يوم تقريبا، ولم يكن لنا في ذلك حيلة. وفي يوم شديد الحرارة أمرنا الضابط بإحضار الطعام، فلبينا مرغمين، لكن أحدنا وهو أكبر سنا وأوسع حيلة قادنا إلى المطبخ، فحملنا الطعام في حلة ذات يدين من الجانبين، وحملنا الخبز، وفي طريق عودتنا جلسنا تحت شجرة، وأخذ صاحبنا مصطفى يعمل في الخبز تمزيقا، ثم أخذ حفنة من التراب ووضعها في حلة الفاصولياء، فناول الجنود الفاصولياء الممزوجة بالتراب وجهدوا في توزيع الخبز المقطع، وتكرر منا هذا العمل، ولم يكن لديهم دليل على تعمدنا إفساد الطعام، فلم يجدوا بدا من إعفائنا من هذه السخرة المضنية أولا، ثم إنصافنا في توزيع الدور على أساس المساواة. وقد طرد الأرمن بضعة من رفاقنا البيارتة الذين أتوا لطلب الألبسة، وقد تمزقت ثيابهم ولم يبق لديهم مالا ليشتروا به ملابس، فقد أنفقوه في الطريق قبل أن يصلوا مراكزهم إشباعا لنهامهم وغرورهم. فأشفقت لحال هؤلاء وهم من الموسرين في بيروت، وألمني مشهد أحدهم انزوى جانبا وأجهش بالبكاء بعد أن صفعه ذلك الوحش وطرده من الصف، ولا ذنب له سوى أنه تقدم بطلب ملابس. هؤلاء هم الذين كانوا يهزؤون من تعتيرنا في الطريق، وقد تجلت الحقيقة لعينيهم الآن، وثبت لديهم أننا كنا على حق إذا احتفظنا بدراهمنا لنشتري بها الملابس اللازمة، فلنقف الموقف الذي وقفوه ونستغني عن طعام القراونة الذي اضطرهم الجوع إلى ازدراده. هبطنا المدينة عند ظهر يوم الخميس في عطلتنا الأسبوعية، وذهبت إلى السوق فاشتريت بذلتين عسكريتين وقلبق وحذاء وغير ذلك مما أحتاج إليه في التدريب العسكري. أما اليهود فلم يتقدم أحد منهم بطلب الألبسة ولم يفكروا بهذه المجازفة، فهم عرضة لازدراء الضباط والأكراد في كل بادرة تبدر منهم. وكان الضابط كلما نادى على الأسماء ومر باسم أحدهم من يافا أو القدس يسأله الضابط: وأنت أيضا من يافا؟ قاتلك الله. وأنت أيضا من القدس؟ حل بك البلاء. فيضحك الجنود وتغمر وجه الضابط نشوة النصر. كان يسمح لنا بقضاء نهاية الأسبوع خارج المدرسة من ظهر الخميس إلى صباح الاثنين، وكان آخرون يشجعوننا على مغادرة المدرسة طمعا برغيف أو رغيفين يأخذونها ويبيعونها ويعملون بها ثروة لا بأس بها. حتى المحجوزون كانوا يفوزون بالعفو بسبب هذا الرغيف على أهون سبيل. بحثت عن منزل أستاذي في دار العلوم عبد الجبار وعبد الستار خيري في إسطنبول، وذهبت إلى منزلهما ورحبا بي كثيرا وسرهما أنني أول ضابط من تلاميذهم في بيروت، فنشروا صورتي في مجلتهم التي كانوا يصدرونها وينشرونها في العالم الإسلامي. كتب عبد الجبار بهذه المناسبة كلمة عني وعن مدرسة دار العلوم والحركة الكشفية، ولم يغب عن باله أن يقدمني بوصف أول تلميذ من المدرسة جرى تسجيله ليصبح ضابطا في جيش الخلافة الإسلامية. تبين لي بعد فيما بعد أن السيد عبد الجبار استطاع أن يحوز على ثقتي أنور باشا، وبنى معه صداقة متينة، وقد شاهدت أثر ذلك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة بناء لاقتراح السيد عبد الجبار إجبار المحلات التجارية في البلاد العربية على كتابة لافتاتهم باللغة التركية وتعليم هذه اللغة في جميع مدارس الدولة العثمانية وتعميم التدريب العسكري فيها أيضا، وحصر الوظيفة العامة بأهل العلم على أساس الامتحان. وأكبر دليل على هذه الثقة أن أنور باشا اقتطع قطعة أرض كبيرة على شاطئ البوسفور لينشئ عليها السيد عبد الجبار مدرسة في نهاية الحرب، أعظم جامعة إسلامية يكون هدفها تدعيم الخلافة الإسلامية والسلطة العثمانية. كان عبد الجبار يحوطني برعاية ويعرض علي المساعدة التي أحتاج إليها. كنت أنزل في قصره أيام عطلة الأسبوع، وأحيانا أعد له الأطعمة التي كان يحبها في بيروت فنأكلها معا، وكان يحدثني عن أهله وأعماله في إسطنبول. وسألني يوما عن معاملة الضباط لنا في المدرسة الحربية، فأجبته أننا نلقى من صغار الضباط قسوة ووحشية لا حد لها، لكن أعتقد أن كبار الضباط أسمى أخلاقا وأقل وحشية. لا يا حبيبي، قالها منتفضا، فالفاسد هو أنور باشا بالذات، والناس على دين ملوكهم، ولو كان أنور باشا صالحا لصلحت الدولة وعم العدل وانتصر الحق، ولو لم يكن هو نفسه فاسدا لما شهدت أثرا للفساد أو الظلم، فالرئيس هو المسؤول عن صلاح أمته وفسادها. وأذكر أن عمر بن الخطاب قال يوما: لو ضاعت شاة على شاطئ دجلة لكنت مسؤولا عنها. فهذا يثبت أنه المسؤول عن كل شاردة وواردة حتى في أقصى أطراف سلطانه. كان لهذه النظرية أبعد الأثر في قلبي، ومنذ ذلك اليوم وأنا أفكر في مدى صحة هذه المقولة وأطبقها على الواقع اليومي لحياتنا، إن كان في أجهزة الدولة أو المصانع أو في المدارس وفي جميع المنظمات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأهدافها، وأطبقها على الأحداث التاريخية. فكنت أخرج دائما بنتيجة واحدة، وقد أصبحت أعتقد جازما بأن كل دائرة برئيسها، فإذا استقام استقامت، وإذا فسد فسدت. لصوص العنب. دخل علينا في إحدى الأمسيات صديقنا الظريف شفيق حمود، وهو كان يلفظ السين ثاء، فقال: يا أولاد تعالوا نذهب نثرق العنب. فهناك على بعد نصف ساعة كرم قد نضجت عناقيده وحان قطافها، فوافقنا نحن الأربعة: يوسف فايد، رائف فانوس، أنطوان صوراني وأنا. وافقت مجاراة لهم. بعد أن قفزنا فوق الأسلاك الشائكة اختار كل منا دالية يسطو عليها، وما إن بدأنا القطف حتى هلعت قلوبنا لصوت الناطور ينادي محذرا. شعرنا بالخطر وقفزنا فوق الأسلاك وأخذنا نعدو من دون أن نلتفت وراءنا، والناطور يطاردنا بساقيه ولسانه إلى أن تورينا عن أنظاره. ردت إلينا الروح وأخذنا نمشي الهوينا ونتجاذب أطراف الحديث عن تلك المغامرة المشؤومة. دخلنا غرفتنا فلم نجد قائدنا شفيق حمود، فأخذنا نضرب أخماسا بأسداس، فالناطور لابد قبض عليه، فهناك حذاء أحدنا وقد تركه عند السياج لشدة الذعر الذي استولى عليه. فإذا اهتدى إليه الناطور فالقيادة لابد أن تستدل علينا بسبب الحذاء، فنذهب جميعا ضحية هذا الحذاء. قضينا ربع ساعة ونحن في حالة يرثى لها من الاضطراب والخوف، فأخذنا نتبادل الرأي في اختلاق الأعذار وإعداد لائحة الدفاع وغير ذلك من التخريفات الصبيانية، وفيما نحن كذلك إذا بشفيق حمود يدفع الباب فيدخل علينا معززا وبيده اليمنى صرة كبيرة وباليسرى الحذاء المنحوس، فبادرنا بلغفته المحببة: وين رحت يا أولاد الثرامي؟ فإذا كنت مكلفا بإحضار حفتكم من العنب، وهل أنا مكلف بإحضار الثرماية لجنابك يا سيد يوسف؟ يا لها من مفاجأة رائعة، لقد ردت إلينا روحنا وكدنا نطير فرحا. لقد برهنا شفيق عن تفكير صائب وأعصاب متينة، لاذ في مخبئه تحت الدالية ما دام الناطور مشغولا برفاقه، فليتابع قطف العنب وليأكل ما طاب له ما دام لديه متسع من الوقت، فلا بأس إذا جمع بمنديله الكبير نصيب رفاقه البائسين من ذلك العنب، وليأتي بالحذاء الذي صادفه عند السياج في طريقه إلى السكنة. كان لهذا الحادث أثره الكبير عندي، وقد آليت على نفسي ألا أتورط في مغامرات كهذه وخيمة العواقب. في سوق إسطنبول كنت أبعث بالرسائل إلى بيروت وأتلقى أجوبة في حينها من دون نقص إذا كانت رسائلنا مرقمة متسلسلة، فلم نفقد رسالة حتى نهاية الحرب على الرغم من الظروف القاهرة الناتجة عن الأعمال الحربية. وكنت أتلقى الهدايا من بيروت من ضروب المأكولات كالبقلاوة والتين الجاف والعسل والزعتر، وكانت تصلني كاملة وبحالة ممتازة، إلا من مأمور العنبر كان يستدعيني ويفتح السرة بيده على مشهد مني بحجة التفتيش، فكان لابد من إهدائه جزءا لا بأس به من محتوياتها. علمت أن أهلي أصبحوا بحاجة ماسة إلى الأقمشة التي خلت منها أسواق بيروت بسبب الحرب وانقطاع الواردات، فقصدت يوم الجمعة إلى سوق محمود باشا شبيه سوق سرسق لأشتري منه شيئا من تلك الأقمشة وأبعث بها إلى بيروت، لكني كنت أجهل أصنافها كما أجهل طريق المساومة، سيما وقد اشتهر تجار تلك السوق بالغش وأسعارهم الفاحشة. دخلت أحد المتاجر وأنا في حيرة من أمري، ورحت أقلب الأقمشة وأسأل عن ثمن كل منها، وقد بدا لي أنني سأكون أحد ضحايا تلك السوق في ذلك اليوم. وفي غمرة هذا التردد والارتباك دخلت المتجر غادة حسناء أرستقراطية المظهر في غاية الجمال والرقة، واتجهت نحوي وبادرتني قائلة: يبدو لي أنك غريب ولا عهد لك بشراء الأقمشة، فهل تسمح لي بمساعدتك في شراء ما تحتاج إليه؟ ثم انطلقت تقلب البضاعة وتختار أجودها وتعرض علي ما اختارته، وأنا غارق في بحر من الدهشة والخجل. هل هبط هذا الملاك من السماء؟ فتاة من أجمل فتيات إسطنبول وأرقهن حاشية عليها مظهر الثراء والأرستقراطية تتطوع لخدمتي من دون أن يكون لي في ذلك يد؟ لقد أدركت ما يجول في خلدي، قالت لي: لا تعجب، فنحن أعضاء جمعية نسائية أخذنا على عاتقنا مساعدة الجنود في شراء حاجياتهم، فنخرج أيام الجمعة إلى الأسواق لنمد يد المساعدة إلى الجنود الغرباء أمثالك، ونكبح جماح الطامعين من الباعة، ونضمن لكم البضاعة الجيدة بالثمن القانوني، ونسهل لكم أنواع المعاملات التي يصعب عليكم إتمامها في المدينة. بعد أن قطعت حاجتي من الأقمشة فرضت هي الثمن، فكان أقل من نصف ما كنت مقدرا دفعه، وقد تلعثب لساني وعجزت عن التعبير عن شكري وامتناني، لكنها فهمت ما كنت أرمي إليه فقالت: لا شكر على واجب، ثم ودعتني وانصرفت لتبحث عن مرتبك آخر. لقد سحرتني هذه الفتاة بجمال حديثها، حيث تتكلم التركية الإسطنبولية، وهل أعذب من اللغة التركية تجري على لسان غادات إسطنبول؟ يوم التفتيش كان يوم الإرهاق والتعذيب في هذه الدورة. يصدر الأمر إلى جميع الضباط بوجوب إحضار جنودهم إلى الساحة الواقعة أمام منزل القائد رالي بيك عند الساعة 8 تماما، فيضرب آمر البيت الذي نبيت فيه نفير النهوض عند الساعة 4 صباحا، فنسرع إلى الملابس ونرتديها، ثم إلى شنطة الظهر نملأها ثيابا ونقضي أكثر من ساعة في إعدادها، ونلف حولنا الحرام حسب التعليمات القاسية، وعند الساعة 5 نذهب إلى مقر السرية، فيستوقفنا قائد السرية ساعة كاملة، ثم يتوجه بنا إلى مقر قائد الرهط، وهذا أيضا يستعرضنا ويقلبنا، ثم يتوجه بنا عند الساعة 7 إلى مقر الألاي أمام منزل رالي بيك الألماني، وهناك ننتظر إلى الساعة 8 حيث يخرج ليقوم بدورة تفتيشية على جنوده، وهذا أيضا يستغرق ساعة أخرى، وبعدها نساق إلى التعلم حتى الظهيرة، فتزهق أرواحنا بسير عسكري ووقوف وجوع، ثم تمرين مرهق، ولا سبيل إلى الشكوى أو الاعتراض، ولا سبيل إلى التمارض أو الفرار في ذلك اليوم. 45 يوما قضيناها في تدريب عسكري مضمن، حيث لا رحمة ولا عطف، بل جورا وإرهاقا وتفننا في الشتائم أقلها خائن أرب، وطعام ينفر منه المتسولون. يجب الآن أن ننتقل إلى أرينكوي لتدريب درجة أرقى، لكن القيادة أدركت أن الطلاب العرب واليهود يلقون صعوبة في فهم الأوامر والدروس باللغة التركية، ولا يمكن تخصيص العدد الكافي من التراجم، فقرر رأيها على فصل العرب واليهود عن الأتراك وتشكيل سرية من كل منهما، فخطر لي أنهم سوف يتمادون في إرهاق العرب واليهود إذا تم هذا الفصل، ولذا قررت رفض الالتحاق بسرية العرب وإخبار المفتش المكلف بقرار هذا، مدعيا أنني أحسن اللغة التركية وأن والدتي تركية الأصل. وبعد أن اختبرني ذلك المفتش وتبين له أنني أحسن اللغة وأنني أتحدث بها كباقي الأتراك وربما أفضل بكثير من أهل الأناضول. لقد نجحت هذه المعارضة وضمنت لنفسي كثيرا من الاحترام والطمأنينة. هذه أرينكوي البلدة الأرستقراطية الجميلة، وقد انتشرت في أطرافها القصور الفخمة والحدائق المنسقة، وتهادت في شوارعها غادات إسطنبول الفاتنات. تقع المدينة على شاطئ بحر مرمرة وعلى الخط الحديد، وقد اتخذها أثرياء إسطنبول مقرا لاصطيافهم، بل هي أرقى مراكز الاصطياف المنتشرة في ضواحي إسطنبول. أعطيت التعليمات المشددة لاحترام نساء المدينة وعدم التعرض لهن، لكن أن لهؤلاء الجنود أن يفكروا في مغازلة وهم مرهقون من التدريب المضني ليلا نهارا، ونحن في شغل عنهن في تأمين القوت والنوم والراحة، ونحن منهمكون في أوقات الفراغ إذا وجدنا فراغا في إعداد الملابس والحقائب وتنظيف السلاح. ثم كيف ينصرف الجندي إلى اللهو وهو جائع أو أنه يعيش على طعام لا تتوفر فيه مقومات التغذية؟ هنا يجري التدريب بالجماعات بالطليعة أولا، 8 جنود والعريف، ثم بالفصيل 2 طلائع، ثم بالسرية 3 فصائل. التدريب غاية في القسوة، يجب أن يكون الصف مستقيما كالخيط طولا وعرضا أثناء المشي والعدو. وكان الضابط ينذر بإطلاق رصاصة من مسدسه عند أذن الجندي الأول لتمر بمحاذاة الجندي الأخير، وإذا أصابت هذه الرصاصة وجه أحد الجنود يكون هو المسؤول، وكنا نصدق ما يقوله ونحاول بكل قوانا ألا نحيد عن الصف قيد شعرة خشية أن تصيبنا الرصاصة. كنا نخرج مرة في الأسبوع للتدريب على الرماية بالبندقية وفي الأوضاع المختلفة، انبطاحا على الأرض أو الركوع أو الوقوف. أما الهدف فكان عبارة عن دوائر أصغرها بقطر 10 سنتيمترات رقمها 12 وأكبرها بقطر 1 متر ورقمها 1، وأفضل ما يصبو إليه الجندي هو إصابة رقم 12. وقد لقيت نجاحا مرموقا في الرماية وفزت مرة بإصابة رقم 12 من بعد 300 متر. أما الحادث الذي أثار إعجابي في حقل الرماية هو ما قام به ضابطنا إذ شاهد أحد الطلاب يرتعش لدى تصويبه البندقية وتردد في ضغط الزناد، وبلهجة حازمة واثقة تقدم وأخذ البندقية من الطالب وصوبها نحو الهدف بسرعة خاطفة وأطلق الرصاصة واقفا، وهي أصعب أوضاع الرمي. بعد لحظة برزت نتيجة إصابة الرقم 12 وهو كبد الهدف، وليس هناك مجال للزعبرة والخداع لأن الجنود المكلفين بإعطاء النتائج يكونون تحت الهدف ولا يرون الرامي. لقد حدث ما توقعته، فكانت سرية أبناء العرب تلاقي من العذاب صنوفا وألوانا إضافة إلى الشتائم، وزادوا مدة تدريب السرية 1 ساعة يوميا، فهم يعودون من التدريب في وقت نحن فيه نيام. أما اليهود فكان الضباط الأتراك يتفننون في تدريبهم واضطهادهم بقسوة بالغة، ويتبارون في إهانتهم والسخرية من شذوذ سحنتهم ولكنتهم المضحكة أثناء حديثهم، ولم يكن بينهم غير سكان يافا والقدس، فهذا حاييم يافا والثاني إيزاك قدس والثالث سمحون يافا والرابع عازاريا القدس. هذا على الرغم من ثقافتهم العالية وإتقانهم لغات أوروبية عدة، ورغم أدبهم وسلاستهم وانصرافهم الكلي إلى تلقي الدروس والتمارين بإخلاص وأمانة. لقد ساءني تصرف الضباط الأتراك وتعصبهم العنصري، وتبين لي أنهم إنما يزرعون الكره في نفوس هؤلاء الشباب ويثيرون حفيظتهم على الدولة، فيخلقون منهم أعداء ألداء لا يمكن الاعتماد عليهم في الأعمال الحربية الخطيرة. وربما كان بين العرب أو اليهود عدد من المؤلفة قلوبهم والذين عندهم الاستعداد الكافي للإخلاص للدولة، ولكن رجال هذه الدولة لم يتركوا مجالا لتأليف القلوب أو السير في طريق الإخلاص، وطبيعي أن يكون هناك شيء من التفاهم بين العرب واليهود على حساب العدو المشترك الأتراك. لقد استهوتني الأنغام التركية ووجدت في الاستماع إليها لذة كبيرة، وسبب ذلك أنني تأثرت بالموسيقى الشرقية وهي مزيج من الفارسية والتركية والعربية، فالصبا والنهاوند والحجاز والسيكا والبيات والعجم والشاركاه، هذه كلها أنغام مشتركة تلحن بها الأغاني العربية والتركية والفارسية. وسبب آخر أنني كنت آنذاك في السن التي يتقبل فيها الفتى ما يتردد على مسمعه من ألحان فيألفها ثم يستسيغها ثم يعشقها، وهذا ما حصل لي بالضبط. فقد تعشقت الألحان التركية ورحت أشترك مع الهواة الأتراك في الغناء عند المساء، فتعلمت كثيرا من الأغاني التركية الشعبية والكلاسيكية والعسكرية، وفوق ذلك كنت أستمتع باكتشاف معنى كل كلمة أتت في الأغنية، وكانت أغلبها فارسية التي لم يكن الأتراك أنفسهم يفهمونها فضلا عن الكلمات العربية. كانوا يتوهمون أن الكلمات الفارسية أو العربية هي كلمات تركية فصحى، فكنت أفسر لهم المعنى وأصحح أفكارهم، ما دفعهم أن يروا في اللغوي الكبير. ولم يكن يكلفني هذا اللقب إلا دراسة الكلمات الفارسية واستيفاء معانيها من أستاذي عبد الجبار في إسطنبول. والطريف في الموضوع أن الضابط المكلف بتعليمنا الأناشيد العسكرية كان يعتمد علي في شرحها بالتركية وتعليمها. كانوا يقيمون منا بضعة حراس يحرسون البيت الذي كنا ننام فيه ليلا على سبيل التدريب، ولما كان الليل باردا قاسيا تواطأنا على أن يظل الحارس صاحب الدور في فراشه فيتسلم بندقية الحراسة واللائحة بأسماء الحراس وكلمة السر وهو في فراشه، وبعد ساعة يسلم كل هذا إلى جاره صاحب الدور، وهكذا كان يجري التسلم والتسليم الصوري حتى الصباح. ولم تمض مدة على هذا الإهمال حتى عممت القيادة الأوامر المشددة على الضباط والجنود، وأن يقف الحارس في نقطته ساعة كاملة، وأن يستعمل سلاحه عند أي محاولة من قبل أي كان. في منتصف الليل الأول من نشر تلك التعليمات جاء ضابط سريتنا يريد امتحان حارس الباب الرئيس، فتقدم بهدوء وبخطى حذرة بغية مفاجأته باحتضانه من الخلف، لكن الحارس كان يقظا وقويا وشاعرا بقدوم أحد من الوراء، فبادر بالدفاع عن نفسه بطعنه بحربة بندقيته في بطنه وكانت قاتلة، فهب سكان البيت مذعورين لصرخة مدوية صادرة من القتيل، فأقبلنا إلى الباب لنجد الضابط يتخبط بدمائه والحارس الأناضولي منتصبا بجانبه ودم القتيل يسيل على ركبتيه كأنه لم يأتي بأمر ذي بال. لم يكن من آمر البيت إلا استبدال حارس بحارس ووضع الأول تحت الحفظ حتى الصباح ريثما ينظر بأمره المجلس الحربي. أما الضابط المصاب فقد أرسل إلى المستشفى العسكري حيث فارق الحياة. اجتمع المجلس الحربي للنظر في هذه الجريمة فبرأ الحارس القاتل وعاد إلى عمله وكأنه قتل أرنبا. كانت حياتنا في أرينكوي شديدة وناعمة، وكنا بعد انتهاء الدروس ننعم بساعة استراحة تنسينا عناء ما لقيناه في النهار، لكننا في أثناء تجولنا بين القصور وفي الشوارع قد تتمشى بها غادات أرينكوي، فكنا نطبق القاعدة المعروفة انظر بعينك ولا تلمس بيدك. الدورة الثانية في مالتبا. بعد مضي 45 يوما على وجودنا في أرينكوي انتقلنا إلى مالتبا، حيث توجد الثكنات المشيدة على جبال جرداء قليلة الارتفاع تبعد فقط 20 كيلومتر عن العاصمة، وهذه الثكنات تتسع لجميع طلاب تلك الدورة وعددهم يقارب 1000. هنا يجري التدريب على المناورات الحربية كتسلق الجبال والزحف على البطن وحفر الخنادق وهجوم ودفاع من الفجر إلى النجر، وإذا ما عدنا ألقينا بأنفسنا على الأرض لا نعي على شيء، فلا تعجب إذا تسلل البعض منا أعني زمرة البيروتيين إلى مخابئ نلجأ إليها في غمرة الزحف والهجوم، ونتربص ريثما يبتعد الجميع عن الأبصار، ونقضي بقية النهار في مكان منعزل بعيدا عن الأعين، وعند المساء نتحين الفرصة لننضم إلى رفاقنا ونعود معهم إلى الثكنات وكأننا لم نأتي شيئا. ثم هناك التمارض، فكثير منا كان يلجأ إلى الطبيب عند الصباح مدعيا أنه مريض ويشفع الدعوى بهدية لطيفة فيعفى من الاشتراك بمناورات ذلك اليوم، ومنا من كان يدعق ميزان الحرارة في غفلة من الطبيب فترتفع الحرارة إلى الرقم 40، وأكثرهم يفوز بالإجازة المطلوبة. واللطيف بذلك أن أحدهم دعك الميزان وقرأ الطبيب 42، فعلت وجهه الدهشة وظن أن عينيه تخدعانه، لكنه بعد أن فحص المتمارض اكتشف السر وضحك كثيرا، ثم قال له: لقد أكثرت من حك الميزان أيها الشيطان. أما إذا لم يفز المتمارض بعطف الطبيب، سطر على ورقة كلمة متمارض، ومعنى ذلك أنه يؤخذ إلى التعليم ويحرم من فرصته الأسبوعية. أما أنا فقد اكتشفت في الطبيب رقة الحاشية وتقديره للصدق والصراحة، فكنت أقصده عندما تاقت نفسي إلى الراحة وأقول له: إني تعب، أرجو منحي يوما للراحة. وكثيرا ما كان يبتسم ويحقق رغبتي. أما الحراسة فكانت أدهى وأمر من سابقتها. هنا الحراسة مدتها ساعتان كاملتان، نقضيها وقوفا بعيدا عن الثكنة مقدار 500 متر، لا نسمع إلا عواء الذئب وصرير الرياح العاتية، ولا نشهد إلا الظلام الحالك. فكان الخوف والوحشة تقض مضجعي، وتمر الساعتان وكأنهما ليلتان، وما أحلى وقع خطوات العريف المناوب وهو يبدل الحرس، وهما يدنوان مني رويدا رويدا، فأسلم الدور وأرجع إلى فراشي والغبطة تملأ فؤادي. في المهجع كان يجاورني أثناء النوم أحد رفاقي البيروتيين، وذات صباح نهض من نومه وهو يفتش عن محفظته مدعيا فقدانها، وفيها مبلغ كبير 3 ليرات ورق تركية، ولما لم يجدها ذهب إلى الضابط المناوب وأخبره عن فقدان محفظته، متهما الطالبان المجاوران له من اليمين والشمال وأنا أحدهما. ولما سأله عن رأيه فينا لم يشأ أن يوفرني من تهمة السرقة، وأجاب مترددا: لست أدري. فطار صوابي واندفعت حانقا ثائرا أطلب من الضابط أن يسمح لي بطرح بعض الأسئلة على ذلك المغفل. فسألته: كم أنت مدين لي؟ فأجاب: 8 ليرات. ثم سألته: من اشترى لك السترة الجديدة وأعطاها للخياط وتعهد بدفع أجرته وقد بليت سترتك هذه فأشفقت عليك وتطوعت لك فمددت يد المعونة إليك وأنت ابن بلدي، لم يهن علي إلا أن تكون مجملا بين زملائك. ثم هل تعلم أنني أحمل من المال ما يكفيني لمدة 1 سنة كاملة؟ عندها انخجل، وما كان من الضابط إلا أن صفعه على وجهه وطرده مشفوعا بدستة شتائم مخصوصة، ثم قال له: أهذا جزاء المعروف؟ اذهب يا عبد الله أفندي وخذ السترة من الخياط واحتفظ بها لنفسك، فإن المعروف ضائع مع هذا اللئيم. وقد نسي أنه نقلها إلى الحقيبة قبل النوم، وكان ذلك الزميل الأحمق موضع سخرية واحتقار من الجميع. كنا في هذه الجبال الموحشة نشاهد العربات على أنواعها تمر تحمل قوارير الماء الضخمة لتملأها من الينابيع المنتشرة في جوارنا ليشربها أهل إسطنبول الذين يعتمدون هذه الماء لشربهم، فيجري توزيعها على البيوت والمطاعم والفنادق والباعة الذين يبيعونها مع أنواع الشرابات كالشربة أي شراب الزبيب والعيران شراب اللبن. ومن أطرف ما أرويه عن حوادث هذه الدورة حادثة قروانة الفول، إذ كان الفول من أطيب ما نشتهيه من طعام، وكنا ننتظر يوم الفول بشوق ولهفة، وكانت مجموعة بيروت يتبلون الفول على طريقتهم الخاصة. كنا نشرف من هذه الجبال على القسم الأكبر من مدينة إسطنبول بأجزائها 3: إسكدار على الساحل الآسيوي، وحي بيك أوغلو والسيركجي على الساحل الأوروبي، يفصل بينها خليج القرن الذهبي، ويصل بينها جسران عظيمان، الجسر القديم والجسر الجديد. الأفق وجزر الأمراء التي كانت مصيف الطبقة الأرستقراطية ورواد العاصمة إسطنبول، وكان الجنرال الإنجليزي تاونساند قائد حملة كوت العمارة معتقلا في إحدى تلك الجزر، وقد أكرمته الدولة العثمانية تقديرا لتصرفاته النبيلة باستخدامها عائلته لتقيم معه طيلة أيام الحرب. أما مضيق الدردنيل الواقع عند الطرف الثاني من بحر مرمرة فقد حدثنا زملاؤنا السابقون عن أهواله وعن الذعر الذي عم المدرسة الحربية في فترة الهجوم الصاعق الذي شنه الإنجليز والحلفاء على هذا المضيق بجيوشهم وأساطيلهم، والدفاع المستميت الذي قام به الجيش العثماني بقيادة الجنرال الألماني ليمان فون ساندرز. فمن هذه المدرسة كانت ترسل القافلة إثر القافلة حتى قبل أن يتموا مدة منهاج الدراسة المقرر، ليجعل منهم ضباطا ثم رقباء وعرفاء وجنودا محاربين لا تفريق بين طالب وجندي، حتى بلغت المجزرة أشدها في الأشهر الأولى من سنة 1915، أي قبل وصول قافلتنا البيروتية إلى إسطنبول. فكان طلاب المدرسة الحربية ضحية هذه المجزرة، وكان الداخل إلى تلك الساحة مفقود والعائد منها مولود، فلا غرو إذا استولى الخوف الرهيب على من كان ينتظر دوره من بقايا طلاب تلك المدرسة. القائد الإنجليزي يريد اختراق مضيق الدردنيل بأي ثمن ليتصل الحلفاء بروسيا من جهة، وليفصل بين الدولة العثمانية في آسيا وحليفتها ألمانيا والنمسا الأوروبيتين غربا. ولو أنه استطاع تحقيق هدفه لانتهت الحرب في صالح الحلفاء فورا، لكن ألمانيا قدرت خطورة الموقف فأحضرت ما أمكنها من وسائل الدفاع إلى جاليبولي، وصمد الجيش العثماني في تشاناكالا وأنافارتا. حاول الإنجليز مستميتين أن ينفذوا من ثغرات أريبورني إلى إسطنبول، والواقع أن الدولة العثمانية شعرت بالخطر المحدق وتأكد لها تفوق الإنجليز وقرب استيلائهم على العاصمة، فباشروا بنقل الكنوز والتحف والدوائر الحكومية والعسكرية وسجلاتها إلى مدينة بورصة وجميع ما تحتاج إليه الدولة في متابعة إدارة الحرب. لقد ضحى الإنجليز بمئة قطعة حربية استقرت في قاع الدردنيل، واستولوا على أكثر القلاع عدا قلعة تشاناكالا الحصينة، واستولت القوات الإنجليزية والفرنسية على ضفتي شبه جزيرة جاليبولي أي القسم الأوروبي وقسم كبير من الآسيوي، ولم يبق أمامهم سوى يوم واحد لتسقط العاصمة إسطنبول بأيديهم لولا المعجزة التاريخية التي حصلت على يد القائد مصطفى كمال باشا، الذي طلب منه أنور باشا خصمه أن يتسلم قيادة جبهة الدردنيل. ولكن مصطفى كمال اشترط أن تطلق يده في إدارة الجبهة وأن يسحب الضباط الألمان. وافق أنور على شروطه، فأمر القائد مصطفى الفرقة الأولى بالهجوم على مواقع العدو في أنافارتا. أبيدت هذه الفرقة 100%، ثم أتبعها بفرقة ثانية التي أبيد ثلثها، وألحقها بالفرقة الثالثة التي تمكنت من إبادة قسم كبير من جيش العدو المواجه بالسلاح الأبيض. وعند الصباح كان في ميدان المعركة الأتراك فقط. ترك العدو تلالا من التموين والذخيرة، ولاذ هاربا بما استطاع نقله من عتاد إلى السفن التي سارعت للابتعاد عن مدى مرمى المدفعية التركية منسحبة إلى قواعدها بتاريخ 18 من آذار 1916 بعد أن قطعت الأمل من الوصول إلى إسطنبول. وكانت حصيلة تلك المواجهة الضارية إغراق 100 سفينة من أسطول الحلفاء وإفناء 50,000 من كلا الطرفين. وما أن انتشر خبر الانسحاب حتى عمت الفرحة العاصمة، وبقيت المدن التركية وجميع أفراد الشعب التركي مقيمين الزينات وأقواس النصر والاحتفالات، وانهالت البرقيات مهنئة مصطفى كمال باشا بطل أنافارتا، ولمع اسمه في تلك المعركة فسجل في لائحة الشهرة قائد تلك الحرب. لقد عض الإنجليز على النواجذ عندما تبين لهم أن إسطنبول كانت في قبضتهم لو أن أسطولهم ثبت بضع ساعات أخرى، إذ أن حصن تشاناكالا أوشك على السقوط ولم يبق فيه إلا مدفع واحد مع بضع قذائف وبضع ساعات أخرى. حمدنا الله إذ دخلنا المدرسة الحربية في 18 من نيسان 1916، أي بعد انسحاب الحلفاء بشهر واحد. ولو أن دخلناها قبل انتهاء معركة جاليبولي لكنا من وقودها لا شك في ذلك، ولا تسل عن الأحاديث التي كانت تدور بيننا وبين الذين نجوا من طلاب المدرسة، فكنا نتبادل التهاني ونستمع إلى حديثهم عن وقائع تلك المعركة بتلهف وشوق. انتهت الدورة الثانية ونجونا من جحيمها بأعجوبة بانتقالنا إلى قرية فنربهجة أقرب قرى المدرسة الحربية إلى العاصمة، وهي مثل أرينكوي قرية أرستقراطية هادية. هنا دورة المرتب أو الدورة النهائية، وفيها ينحصر التدريب على أصول القيادة ومبادئها، فيتدرب الطالب على قيادة السرية أثناء المعركة وإدارتها نحو إنجاز أهدافها والعناية بجنوده من حيث الملبس والصحة والذخيرة والطعام وكيفية إصدار الأوامر في ساحة القتال واستخدام القوى المتاحة بين يديه على أكمل وجه، إن في الهجوم أو الدفاع أو الانسحاب. وهنا يقوم كل فرد بدوره قائدا لقطعة عسكرية، فيصف له المدرب وضعا من الأوضاع الحربية في ساحة القتال، وعليه أن يصدر أوامره التي يجب أن تأتي منسجمة مع ظروف ذلك الوضع، ويشترط فيها السرعة والحزم. كان الضابط المدرب يستدعي أحدنا ويقول: أنت قائد السرية هذه، وعلى بعد 600 متر منك يوجد فوج مشاة للعدو يطلق النار على جنودك، وقد فاجأتك سرية من فرسانه من جهة اليسار ظهرت على بعد 1000 متر، فأصدر أوامرك. على هذا الطالب أن يفكر ويقرر بسرعة ويصدر أوامره الصائبة بقوة وحزم، فإذا أخطأ توجه المدرب إلى غيره لتصحيح المسار، وبعدها نتبادل الرأي لنقرر أفضل الأوامر التي يجب أن تعطى في ذلك الظرف. كانت حياتنا في هذه الدورة حياة ناعمة، وكنا نعامل معاملة تتناسب مع الدور الذي نقوم به ونحن على عتبة القيادة، وعن قريب سنصبح ضباطا ذوي كرامة وجاه ونفوذ، أو نصبح مدربين وزملاء للقائمين على تدريبنا. نحن ننتظر انتهاء الدورة لنصبح ضباطا نزهو بالسيف والأشرطة الذهبية، ونتقبل التحيات من الجنود ونصدر الأوامر فتنفذ فورا من دون اعتراض. وهل هناك فرحة أعظم من السير في شوارع إسطنبول ورد التحيات عن اليمين وعن الشمال بالجملة، والعيون شاخصة إلينا بإعجاب ومزيد من الاحترام؟ لكن الامتحان كان الشيء الوحيد الذي يخيفنا ويهدد بضياع تلك الفرحة إذا سقطنا. إنه امتحان صارم يجري في الهواء الطلق، حيث اللجنة الفاحصة وعلى رأسها القائد الألماني رابي بيك تقف متراصة على خيولها، فيتقدم صاحب الدور منها، ثم يطرح أحد الأعضاء سؤالا حربيا، فيصعق الطالب المسؤول ويتلعثم أمام هذا الحشد الرهيب من الفاحصين. كانت سجلاتي ممتازة كما أعلم، وكنت أطمح إلى درجة ألف، ولما نودي على اسمي تجلدت ولم أدع الخوف يتسرب إلي، فتقدمت بخطى عسكرية ثابتة، ولما طرح علي السؤال تريثت قليلا أفكر، ثم أصدرت الأوامر بصوت جهوري حازم، فوزعت المهام على الجنود وتصرفت بسرعة وبقوة متناهيتين، وكنت مع الجنود كأنني في معركة حقيقية، فرأيت دلائل الإعجاب والتقدير على وجوه أعضاء اللجنة، وتأكد لي الفوز بدرجة ألف، وقد نلتها، وكنت أحد 52 عربيا فازا بهذه الدرجة، داود خطاب وأنا، أما الباقون فنالوا درجات مختلفة باء وجيم، أما اليهود قليل منهم من نال درجة باء والباقون منهم درجة جيم. والسر في تفاوت الدرجات أن صاحب الدرجة ألف يتقاضى 30 قرش في الشهر، وتتم ترقيته بعد 3 أشهر من تاريخ تخرجه، ويصبح وكيل ضابط براتب شهري قدره 6 ليرات ذهبية، ويدخل في عداد الضباط ويتمتع بكل مميزات الضابط التركي. أما صاحب الدرجة باء يستحق الترقية إذا ما قام بمهمة خطيرة إبان الحرب، أي في داكارلك. أما صاحب درجة جيم لا سبيل إلى ترقيته مطلقا، وتسند إليه أعمال إدارية أو تموين أو النقل. جاء موعد الرحيل إلى ميادين الحرب، لا يعلم أحد مصيره. ليلة قضيناها بالتخمين والتوقعات، ترى أي جبهة من الجبهات ستكون من حظي. 1000 مرشح سوف يوزعون على الجبهات المشتعلة في أطراف الدولة. كان الخوف يملأ قلوبنا من جبهة القوقاز، فهناك البرد القاتل والجوع المميت، والثوار الأرمن في طريق القوقاز يتربصون بالجيوش التركية للفتك بها، وقد سمعنا أن فوجا تركيا قد أفناه الأرمن عن بكرة أبيه في أحد الوديان وهو في طريقه إلى هضاب القوقاز، وأكثر ما كنت أخشاه أن يكون مصيري فوج الانتظار. وهذه ثكنة يجمع فيها الذين يفيضون عن الحاجة من المرشحين بانتظار الطلب. وآمر فوج الثكنة آمر أعور متحجر القلب اسمه سليمان، وكان الطلاب يطلقون عليه اسم كور سليمان، وكان يعذب أفراد الفوج سوء العذاب ويتغنى حول تعذيبهم وإرهاقهم ويوجه لهم أقبح الشتائم، فكانوا يحدثوننا عن فظائعه وحياة الذل التي كانوا يحيونها معه، وكانوا يفضلون أي ساحة من ساحات الحرب على البقاء في جهنمه. وهذا ما جعل قلوبنا تهلع لسماع اسم كور سليمان. في صباح اليوم التالي جمعونا في ساحة فسيحة، وكنا أشبه ما نكون بقطيع غنم يساق إلى الذبح لا يدري الكبش شيئا عن مصيره. قسمونا مجموعات وأطلقوا على كل مجموعة لون من الألوان، وهذه التسمية نوع من الشفرة يعتمده القادة في توزيع الجنود على الجبهات كي لا يعلم أحد وجهة المجموعات الأخرى. هذه مجموعة من 200 جندي اسمها المجموعة الحمراء، وتلك المجموعة البيضاء من 150 جندي، مجموعة اللون الأزرق ومجموعة اللون الأخضر من 15 جندي، وكان رفيقي الوحيد فيها نقولة صور أي نقولة سالم، فآنست به ووجدت في صحبته العزاء، وكلانا لم ندري إلى أين وجهتنا. مشينا على الطريق العام المؤدي إلى إسطنبول بنظام عسكري، تتقدمنا الموسيقى العسكرية، فازدحم ألوف المصطافين على جانبي الطريق شبابا وشيبا ونساء وأطفالا يحيوننا بألسنتهم وقلوبهم وبأيديهم ينثرون علينا الورود. واستوقف مسيرنا سرب من غادات فنربهجة لتوزع علينا علب الحلوى والبسكويت والسجائر والشوكولا والزهور. وعند جوستافا تكرر الشيء نفسه مع حسناواتها، وتكرر ذلك مرات حتى وصلنا محطة حيدر باشا الأسكلة البحرية العظيمة على البوسفور. تركت هذه البادرة أثرا كبيرا في نفوسنا، وقد أثار عواطفنا صاحبات القدود الهيفاء حماسنا نحن الطلاب والبائسين، وأحيا قلوبنا كيف لا وهن أجمل فتيات إسطنبول وأرقهن حاشية وأرفعهن ثقافة. من هذا المرفأ تفرقنا، واتخذت كل قافلة وجهتها المقررة. أما قافلتنا فقد اتجهت إلى مرفأ السيركجي. إذن نحن متوجهون إلى أوروبا. ماذا هناك؟ هناك غاليشيا حيث جيوش النمسا وهنغاريا بوجه الجيوش الرومانية مدعومة من الجيش الروسي. كانت معركة حامية الوطيس والشتاء على الأبواب، وتأكد لنا أننا سائرون إلى تلك الساحة الرهيبة وأننا سنكون من ضحاياها. لكن القدر ابتسم لنا هذه المرة، فما إن بلغنا محطة آيا ستيفانوس حتى أمرنا الضابط بالنزول من القطار، فتهللت أساريرنا وتبادلنا التهاني. نحن في آيا ستيفانوس، أجمل قرى الاصطياف على ساحل بحر مرمرة في القطاع الأوروبي. ولكن ماذا يوجد في هذه القرية؟ تبعنا الضابط فقادنا إلى دارة جميلة على الشاطئ، وقدمنا إلى ضابط ألماني برتبة نقيب، فرحب بنا هذا وخاطبنا بواسطة مترجمه اليهودي حاييم قائلا أنتم الآن في معهد الرشاش ماكسيم، وقد أحضرتم للتدريب مدة 3 أشهر أو 4 ليصبح كل منكم قائد سرية الرشاش ماكسيم. ثم أردف يقول لقد طلبت مني القيادة اختيار 15 من خيرة المتخرجين علما ونشاطا وأخلاقا، لأن قيادة سرية مدفعية مهمة خطيرة تتطلب شبابا بتلك الصفات، وسوف نقوم على تدريبكم وأنتم القافلة الأولى لتقوموا بيدكم على تدريب القوافل القادمة، واعلموا أنني سوف أستبقي الناجحين بينكم لمساعدتي في التدريب وأبعث الباقين إلى ساحات الحرب. لا تسأل عن الفرح الذي غمرني إذ تأكد أنني نجوت من ويلات الحرب قبل أن يأتي دوري. ولما قادنا إلى الكشك المخصص لنا اخترت نقولة سالم صديقا لي ورفيقا طيلة مدة إقامتنا، وبقينا جنبا إلى جنب في إحدى الغرف هناك. قرية أيا ستيفانوس أو سان ستيفانوس تبعد مقدار 15 كيلومتر عن العاصمة إسطنبول، وكادوا أن يستولوا عليها وعلى مضيق البوسفور ذات الموقع الاستراتيجي. وأتت شهرة أيا ستيفانوس وذاع صيتها بسبب عقد المعاهدة الروسية العثمانية فيها عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب مع روسيا، أي حرب القرم، في أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشر. يومئذ خشيت الدول الأوروبية وفي مقدمتهم بريطانيا من سقوط المضائق بأيدي الروس، فهددوهم بالتدخل إذا لم يوقفوا الحرب ويتراجعوا، فاستجابت روسيا للطلب مشترطة أن توقع تركيا معاهدة صلح في قرية أيا ستيفانوس. وكانت شروط المعاهدة مذلة لتركيا، ما حمل الناس على تشبيهها بكل شيء جائر. وكثيرا ما صرنا نسمع في بلادنا عن قولهم أهي شروط الموسكوب، الصحيح الموسكوف، والموسكوف نسبة للعاصمة الروسية موسكو. وغالبية سكان هذه القرية من الروم اليونانيين، وهي قرية جميلة منسقة وحدائقها يانعة وفسيحة وشوارعها واسعة مستقيمة وفي غاية النظافة، وهي مع جارتها مقريكوي أشهر قرى الاصطياف في القطاع الأوروبي. ولكل من هاتين القريتين مسبح بحري ترتاده الطبقة الإسطنبولية المحافظة وزوارها الأجانب. لقد سبقنا إلى هنا بضعة طلاب من مدرستنا ليكونوا نواة العمل، وقد دربهم النقيب جوسلاو الألماني بنفسه ليقوموا بدورهم على تدريبنا، وها نحن أول مجموعة يشرعون في تدريبها تحت إشرافه. بدأنا بالتدرب بواسطة مدافع خشبية نحملها على أكتافنا ونهاجم بها ثم ننصبها ونوجهها إلى العدو بطريقة تمثيلية، وكنا نتلقى نظرية في الهواء الطلق كتقدير المسافات ومدى انطلاق القذيفة وتأثير الجاذبية عليها والخط المنحني الذي تسير فيه القذيفة وأنواع الأهداف ومدى تأثير المدفع الرشاش في كل منها، وعن نظام التعاون مع المشاة والمدفعية والخيالة، ثم دروس على الخيل وركوبها والعناية بصحتها ونظافتها إلى غير ذلك مما تتطلبه المدفعية من معلومات. وكان الألماني يشدد ويبالغ في التصرف السريع في إدارة الرشاش وبالصوت القوي الحازم على إعطاء الأوامر، فلم يجد من يروي غليله سوانا نحن الاثنين، نقول سالم وأنا، فكلانا موضوع تقديره وقد اتخذنا مثلا في إرشاداته وتعليماته ويعتمد علينا في إيضاح مسائل رياضية لرفاقنا الذين يجهلون سرعة الصوت وتأثير الجاذبية والمقاييس والتحويلات، فضلا عن جهلهم للغات أجنبية. هذا حادث جرى لي أثناء إقامتي في معهد الرشاش، فذات نهار بينما أنا أتجول في شوارع إسطنبول أمشي على الرصيف قرب الباب العالي، صادفت على الرصيف المقابل رجلا عسكريا يرتدي لباس جندي عادي من النوع الخشن. وقف هذا يشير إلي بإصبعه أن أتقدم نحوه، فاستنكرت منه هذا التحدي وأنا أعلى منه مقاما، فأنا مرشح ضابط وهو رقيب على أكثر تقدير. أنا من هذه المسافة لم أستطع التمييز لشارات البكباشي على كتفيه، فحييته التحية العسكرية الألمانية، لكنه لم يأبه لتحيتي، بل قال لي لماذا لم تقم بالتحية العسكرية، ولما بادرت إلى الجواب تابع سيره بخيلاء ويأمرني بأن أتبعه، فحرت في أمري وراودتني فكرة الفرار منتهزا فرصة تغافله عني بكبرياء وتعاظم، لكن الوقت لم يسمح لي بالتفكير إذ دخل الباب الواسع لمقر قيادته، وما إن شاهدني الضباط عند باحة المدخل حتى هرعوا إلى الصف ملقيين التحية العسكرية بينهم وبين البكباشي والميرلاي، وإذا به ينادي على نقيب هناك ويقول خذ هذا الضابط الذي غفل عن تحيتي في الطريق. يا لهول هذا الموقف من هذا الرجل العظيم الذي حسبته جنديا. قادني النقيب إلى إحدى الغرف وأخذ ورقة ثم بدأ يكتب الاسم والهوية والعنوان وباقي التفاصيل. كان رقيقا في حديثه إلي، وتبين لي أنه كان متعاطفا معي لكنه مضطر والأمر العسكري لا مرد له. سألني كيف أني لم أحيي محمد علي باشا قائد الجيش الثالث في إسطنبول. صعقت عند سماع اسم محمد علي باشا، ذلك لما كنت أسمع عن سطوته وجبروته وعلاقته الوثيقة بأنور باشا، فتمالكت نفسي وأجبته قائلا أنني لم أميز شاراته عن بعد، وقد خدعتني ملابسه الخشنة وحسبته رقيبا، وعلى العكس كنت أنتظر أن يبادرني بالتحية. لم أتمكن من الاطلاع على ما سجله، وحالت الرهبة التي استولت علي ومنعتني من الإطالة في محادثته. ثم طلب إلي أحد الجنود هناك أن يقودني مع الأوراق إلى المجلس الحربي، فتح الأصفاد ليقيدني بها، فرفضت بإباء وتراجعت محتجا على هذه البربرية على مسمع من النقيب، فارتد هذا ليشهد تلك المحاولة الوحشية فابتسم ومنعه من تقييدي، ثم ذهبنا سوية إلى المحكمة العسكرية. وبعد انتظار طويل دخلت قاعة المحكمة وأدليت بإفادتي إلى القاضي العسكري، ودافعت عن نفسي بالأدلة المنطقية قائلا: نحن نبتهج ونتفاخر إذا تسنى لنا يوما أن نحيي ضابطا من درجة مقدم أو عقيد، ونروي لأصدقائنا الخبر المفرح إذا نحن صادفنا زعيما أو أمير لواء، وكان لنا الحظ في مبادرة التحية، فكيف بنا إذا تشرفنا برجل عظيم كمحمد علي باشا وحييناه؟ إننا نسجل هذا الحادث في سجل حياتنا ونذيعه بين أهلنا وأصدقائنا. الواقع يا حضرة القاضي أنني لم أميز شارته وهو يمشي على الرصيف المقابل في شارع الباب العالي العريض على بعد 40 مترا. لقد تهيأ لي أنني أقنعت القاضي بالحجج هذه وأنه لابد أن يطلق سراحي. أخذ الجندي الأوراق من القاضي وجذبني إليه وقادني إلى بيت مجاور للمحكمة الجائرة، ودلفنا باب طابق تحت الأرض. هناك فوجئت بمشاهدة عشرات الجنود يخطرون في ردهة ذلك السجن، وفيهم من كانت الأغلال في قدميه. هالني المنظر ودار في خلدي أن مصيري سيكون كمصير هؤلاء، وربما وضعوا الأغلال في قدمي أيضا. يا له من موقف رهيب، أنا لا أعرف السجون، ولم يخطر ببالي يوما أن أكون أحد نزلائه وأن أكبل بالأغلال، والله وحده يعلم المدة التي كان علي أن أقضيها سجينا. تناول الرقيب الجالس وراء المنصة أوراقي بعد أن ألقى نظرة اشمئزاز وازدراء، أمرني بالدخول على الرحب والسعة. إلى أين؟ أين أنام؟ أين أجلس؟ قاعة تعج بالسجناء وحولها غرف تفتح أبوابها على القاعة، بيت للسكن عادي اتخذ منه سجنا للجنود. فكرت قليلا ثم رجعت إلى الرقيب فقلت له: يا حضرة الرقيب، اسمح لي أن أذهب إلى المدينة لأحضر فراشي وشيئا من الزاد، فهناك بعض الحلوى والدخان والهدايا أخشى أن تفسد أو يستأثر بها أحد. فظهرت على وجهه ابتسامة رضا، ولابد أنه فهم أن له نصيبا من كل هذا، فنادى على جندي هناك وأمره بمرافقتي بتلك المهمة. ذهبت إلى بيت أستاذي عبد الجبار خيري ورويت له القصة، وكنت آمل أن يتصل بأنور باشا فينقذني من النازلة، لكنه لم يقل سوى عبارات الرثاء والتشجيع. أخذت فراشي وملابسي وما قد أحتاج إليه في السجن، وعند العودة اشتريت بعض الحلوى والسجائر وقدمتها لدى وصولي إلى ذلك الرقيب الدكتاتور التركي المثالي، فهش لهذه الهدية الثمينة وقال: بما أنك حديث السن سوف أستثنيك وأضعك في غرفة الأحداث. ثم نهض وقادني فسرنا نخترق جموع المساجين، وأدخلني غرفة صغيرة جنوبية غربية 4×3 متر، وفيها مساجين لا تزيد أعمارهم عن 20 سنة، فاستقبلوني مرحبين بي ويسألونني عن الجرم الذي ارتكبته. ولما وقفوا على حقيقة أمري ضحكوا وأخذوا يواسونني ويهونون علي حياة السجن. ثم أخذ كل منهم يسرد علي قصة سجنه: هذا سرق من العنبر صفائح البترول، والثاني ارتدى ثياب نقيب وأخذ يتجول في شوارع إسطنبول ويفرض سيطرته على المقاهي والمحلات التجارية، والثالث طعن رئيسه بسكين، والرابع جندي من أهل إسطنبول كان يخرج بزي ضابط وبيده صوت يضرب به كل جندي لا يحييه في الشارع. كانت الغرفة نيرة تأتيها الشمس من الجنوب والغرب، ونوافذها مطلة على حديقة مهملة. ارتاحت نفسي إلى هذا المكان وشعرت بشيء من الاطمئنان، ولما سألت عن مكاني في الغرفة أشاروا إلى مكان قرب الباب، وكان ذلك حقا إذ أنني آخر من أتى. فرضيت ووضعت فراشي ورتبت أغراضي، ثم قدمت إلى كل منهم شيئا من الحلوى والسجائر، ثم جلست معهم وأخذت أشاركهم لعب الورق. كان عندهم لعب الورق والنرد والمرجيس وغيرها من الألعاب المسموحة لهم في السجن، وقد أدهشتهم الألعاب التي مارستها معهم، وكان عندي منها الشيء الكثير لا عهد لهم بها، فتوثقت عرى العلاقة بيني وبينهم، ووجدوا في الزميل القريب من القلب، والتفوا حولي، وأخذت أقص عليهم بعض حكايات ألف ليلة وليلة، ومن شكسبير وغيرها من الحكايات التي لم يسمعوا عنها من قبل. أما الطعام فكنت أشتريه من دكان مجاور لغرفتنا، البن والجبن والزيتون والدبس مع الطحينة والحلاوة واللحوم المقددة والفاصولياء وغير ذلك مما كان يغنيني عن طعام السجن. أما النوم فقد تكرم علي زملائي بأحسن محل قرب الشباك، وكان فراشي وثيرا والأغطية كافية. لقد طابت لي الإقامة، وتمنيت لو تطول مدة إقامتي أي سجني لأنجو من عذاب التدريب في سهول آيا ستيفانوس. كنت أقضي النهار وجزءا كبيرا من الليل في اللعب والقصص والأغاني، فكنا نغني الأغاني التركية الشعبية، فوقفت على كثير من التعابير والمصطلحات التركية الصحيحة، وكنت أفسر لرفاقي معاني الجمل التركية العويصة سيما الكلمات العربية منها والفارسية، وكانوا يجدون في اللغوي الضليع، ولم يدروا أن أكثر الكلمات الصعبة عندهم هي عربية محضة. مرت الأيام الثمانية التي فرضت علي في السجن كلمح البصر، وكم تألمت عند سماع اسمي من جملة الأسماء التي نودي عليها للإفراج، وأسفت لمغادرة رفاق قضيت معهم أجمل أيام حياتي ولزوال هذا النعيم العابر. ساقني المأمور المكلف إلى المعهد في آيا ستيفانوس وسلمني إلى النقيب الألماني جوسلاو، فدهش لمشاهدتي وسألني أين كنت، فقصصت عليه قصتي وسردت على مسمعه الدفاع الذي سردته عند القاضي العسكري، فأبدأ أسفه وإشفاقه، وتبين لي أنه كان مقتنعا ببراءتي، فقال لي نحن أرسلنا خبر فرارك ولم ندري أنك كنت في السجن، وها أنا أعجل ببرقية عكسية ليطمئن أهلك عنك، أما أنت فلابد بحاجة إلى راحة والاغتسال، وهاك أسبوعا تقضيه في إسطنبول لتستحم وتنظف ثيابك وتستعيد نشاطك. يا له من رجل عاقل رؤوف، لقد أدرك أنني كنت مظلوم، فتحدى القاضي التركي وأعطاني مدة تعادل المدة التي أمضيتها في السجن تعسفا وجهلا، وقبل أن أغادر غرفته طلب إلي أن أبرق إلى أهلي في بيروت وأصحح الخطأ الذي كان له فيه نصيب. تداعيات سجني: في بيروت حصل ما توقعه الضابط الألماني مع عائلتي وأكثر مما توقعه. كتب إلي أخي محمد سعيد يقول مندهشا لذلك: إن الدرك داهم البيت بحثا عنك، وحاولنا إقناعهم بأن في الأمر خطأ وأن الذين تطلبونه موجود في المدرسة الحربية، وها هي رسائله تصلنا تباعا، فلم يقتنعوا بل كانوا يداهمون البيت كل يوم ويفتشونه، والأهم من ذلك أنهم أثناء التفتيش وقعت عينهم علي فوجدوا في صيدا باردا وحاولوا اقتيادي إلى المخفر، وكما تعلم أنني أحمل أوراقا مزورة، ولما عرضتها عليهم اكتشفوا التزوير فازداد عنادهم مصرين، لكن كالعادة أعطيتهم ما فيه النصيب، وظللنا بضعة أيام في اضطراب وخوف، أتتنا برقيتك فسكن روع الوالدة وانفرجت الأزمة. ضابط وجندي: كنا ننتظر البرقية وقد مضت الأشهر الثلاثة على تخرجنا من المدرسة الحربية، سوف يصبح الواحد منا وكيل ضابط، وعندها ينتقل من فئة الجندي المزرية إلى فئة الضابط المترفة، من راتب شهري قدره 30 قرشا ورقا إلى راتب قدره 6 ليرات ذهبية. أما الفرد من فئة الضابط فلا تسأل عن البحبوحة التي يعيش فيها والامتيازات التي ينعم بها، إنه يرتدي الثياب الزاهية ويعلق السيف البراق على جانبه ويضع الشارات المذهبة على كتفيه والقلبق المصنوع من جلد الجدي الناعم على رأسه، وقد حل قمته بالأشرطة المقصبة ويشد المهماز إلى كعبيه حتى إذا مشى سمعت لهذا المهماز خشخشة فيها كل العظمة. إنه ينام على سرير وثير في خيمة منفردة أو مع زميل له، يتناول طعامه مع رفاقه الضباط على مائدة واحدة حوت أصناف الأطعمة وقد أعدها الطاهي من المخصصات الغنية من سمن وسكر وأرز ولحم وغيرها من محتويات العنابر، والخضار والفاكهة كانت تستبدل بالفائض من الأغذية الجافة حتى تأتي المائدة غنية كموائد القصور. يخصص لعائلة الضابط من الأرزاق الجافة ما قيمته ليرتين ذهبيتين كل شهر، وكانت هذه الأرزاق تكفي لعائلة مدة شهرين أو أكثر. يخصص للضابط الأصغر حصان لركوبه وبغل لحمل متاعه وسائس وخادم عدا الساعي الواقف على باب الغرفة أو الخيمة. الكل إلا ترقيتي. كنا ننتظر هذه الفرحة بفارغ الصبر، فنعد الأيام والساعات حتى إذا جاء اليوم الموعود جمعنا النقيب غوسلاو والابتسامة تشيع في وجهه، لا شك أنه يحمل أوراق الترقية الحبيبة. بادرنا بقوله: نعم لقد استلمت أوراق الترقية التي كنتم تحلمون بها، لكن آسف أن أتبين أن واحدة من هذه الأوراق مفقودة، والذي يحز في نفسي أن صاحب هذه الورقة هو أحق أفراد هذه البعثة بالترقية. أتعلمون من هو صاحب هذه الورقة المفقودة؟ تقدمت لفوري وقلت له: هذه ورقتي أنا يا سيدي. فوجم وجهه ثم قال: كيف عرفت ذلك؟ فأجبت: أنا أعرف حظي يا سيدي. ثم أردف يقول: لا تيأس، فأنت أحد اثنين فازا بإعجابي وتقديري، ولسوف أبذل جهدي لأحصل على ترقيتك في أقرب وقت. الصدمة الكبرى، لا تسأل عن الخيبة التي أصابتني واليأس الذي استولى على قلبي. ولما انصرف الجميع إلى غرفهم ليرتدوا الثياب الزاهية ويضعوا الشارات المقصبة على أكتافهم ويعلقوا السيف، طلب إلي الألماني أن أرافقه إلى غرفته، وهناك واساني ووعدني بالسعي الحثيث، ثم أضاف قائلا: إني مخول على الاحتفاظ بك وبزميلك نقولا صور، أي نقولا سالم، لتقوما على تدريب البعثات القادمة بينما أرسل الباقين إلى الجبهات الحربية، فأنتما خير من أعتمد عليه في تدريب الشباب وإعدادهم لقيادة سرايا الرشاش. لقد خففت كلماته كثيرا من آلامي وأنعشت قلبي المحطم، وعللت نفسي بقرب وصول الترقية وبقائي في معهد الرشاش لأنجو من ساحات الحرب وويلاتها. ولما خرجت من غرفة النقيب وجدت رفاقي في مهرجان من الفرح يغنون ويرقصون ويتبادلون التهاني، فكنت بينهم كاليتيم البائس، وكانوا في شغل عني وقد سكروا بخمرة الفوز، فانصرفوا إلى شوارع آيا ستيفانوس يخطرون فيها بحللهم الجديدة، يتقبلون التحيات من الجنود ليقنعوا أنفسهم أنهم أصبحوا ضباطا وأنهم أصبحوا من طينة غير طينة أولئك البؤساء. أصبحت مدربا. استخدم النقيب وفدا جديدا من خريجي المدرسة الحربية ثم آخر، وعهد إلى كل منا نقولا وأنا بتدريب مجموعة من القادمين عددهم 15 طالبا، فشرعنا بالتدريب تحت أشراف النقيب. ثم أتت بضعة مجموعات عهد بتدريبها إلى الضباط الذين قام على تدريبهم النقيب بنفسه قبلنا، وكانت سهول آيا ستيفانوس تعج بالمتدربين والرشاشات الخشبية، وكنت أبتعد بتلاميذي عن أنظار النقيب لأكون في نجوة من رقابته وأتمتع بقسط من الراحة، وكنت ألجأ إلى مقهى داخل حرج كثيف أقيم عند عين ماء شهيرة تدعى كوتشوك تشيكمجا، فأقضي مع رفاقي بعض الوقت طلبا للراحة. رفاق المكتب. عندما كنت أنتهي من التدريب أنضم إلى رفاقي البيروتيين، منهم راشد الحوري وسعيد بكداشي وكامل طبارة ويوسف زينة ومصطفى سنو وعزة طبارة ونقول سالم، فنقوم بنزهة في شوارع المدينة وأحيانا نتناول الطعام سوية، ونقضي سهرتنا في غرفنا في حديث عن شؤوننا وشجوننا وأخبار بلادنا، وكان المرحوم سعيد بكداشي قطب حلقتنا. كنت أنام مع صديقي نقول سالم في غرفة واحدة جنبا إلى جنب، وقد اشترى كل منا سريرا نقالا ينعم بالنوم عليه، وكنت أقضي أكثر أوقاتي بصحبته لا أفارقه ولا يفارقني، فنحن زميلا عمل وصديقان حميمان من بلد واحد. تمثيلية مازوريا. أتت أخبار هزيمة الروس أمام الألمان في مستنقعات مازوريا، إذ غاص قسم كبير من الجيش الروسي في تلك المستنقعات وهلك أكثرهم غرقا، وكان صنف الألمان يومئذ طاغيا، فعمت البشرى البلاد التركية، وقام أحد ضباط معهدنا بإعداد تمثيلية عن تلك الواقعة وضمنها الأغاني التهكمية وعبارات السخرية والشماتة، فجعل زعماء دول الحلفاء يتلاومون، كل يلوم الآخر على إقحامهم في الحرب ضد الألمان. جون كيكربيك الإنجليزي وبونكاريه الفرنسي يتبادلان الشتائم والانتقاد المر. أما هندنبرغ قائد الجيوش الألماني فقد حلق اسمه في هذه التمثيلية. الفرصة في إسطنبول. كنت أجتمع إلى بعض الرفاق العرب في عطلة الأسبوع ونقضي نهارنا في إسطنبول، وأحيانا نقصد إلى أحد المنتزهات، ولابد من تناول طعام الغداء سوية، وكانت أحب المآكل النيفة رأس الغنم المحمر والسمك المشوي. وفي صبيحة يوم من الأيام في آيا ستيفانوس نهضنا لنجد السهول وقد غطتها ألوف مؤلفة من الماشية والخيل، فعجبنا لهذه الكثرة من الحيوانات تزدحم في جوار إسطنبول بعد أن كانت نادرة في ذلك الوقت وأسعار اللحوم مرتفعة جدا. علمنا أن فرقة تركية كانت أرسلت إلى رومانيا لمساعدة الجيوش النمساوية الهنغارية في جهة دوبريجا، قد عادت غانمة بعد أن هزمت العدو بالسلاح الأبيض وتعقبت الجيش الروماني والروسي، وعادت بغنائم لا تقدر من المواشي والخيل والحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى التي اشتهرت بها رومانيا. وسبب استدعاء تلك الفرقة التركية إلى تلك الجبهة هو أن الجيش النمساوي الهنغاري من جهة والروماني الروسي من جهة ثانية تقاربا بعد قتال عنيف إلى بضعة عشرات الأمتار، بحيث لم يعد للمدفع أو الخيالة فائدة في زحزحة أحد من المتخاصمين عن مكانه. فمرت الأشهر والجيشان محافظان على مراكزهما، فلم يصلح إلا السلاح الأبيض. ولما كان الجندي التركي متميزا بهذا النوع من القتال، استقر الرأي على الاستعانة بالجندي التركي لإجلاء العدو عن مواقعه التي استطاع أن يحتفظ بها مدة طويلة. عندها أعدت القيادة التركية فرقة من خيرة جنودها وجهزتها بأغنى الملابس والأجهزة الحربية، واختارت لها نخبة من أشهر ضباطها لتظهر بالمظهر اللائق بين الجيوش الأوروبية ولتحتفظ بسمعة الجندي التركي الذي طبقت شهرته الآفاق الغربية في حرب السلاح الأبيض السينجا أو الحربة. والواقع أن الجندي التركي بعقيدته الراسخة بأنه إذا قتل في ساحة الحرب يموت شهيدا ويدخل الجنة من دون حساب، كان يتلهف على فرصة تتاح فينقض على عدوه بالحربة ولا يحسب حسابا للموت. لقد شاهدنا هذه الفرقة التي جرى إعدادها في سهول آيا ستيفانوس يودعنا زميلانا وصديقانا عبد الرحمن حمود ويوسف فايد بالدموع والأسى، وقد قضى حظهما العاثر أن يكونا في جملة الضباط الذين اختارتهم القيادة لمرافقة هذه الفرقة الضحية كما كنا نتوهم، ولم نكن ندري ما كان ينتظرها من توفيق وشهرة ومغانم. وقد قص علينا هذان الصديقان حمود وفايد بعد عودة الفرقة إلى إسطنبول مجريات تلك الحملة الكاسحة والنصر العارم الذي أحرزته في رومانيا، وفي جملة ما قاله أن الجندي التركي حلق في مجال القتال واكتسب شهرة كبيرة لشجاعته ونبل قتاله، وأقسما أن أحدا من الجنود لم يعتدي على امرأة أو مسن أو طفل أو أساء إلى أحد من سكان المدن والقرى التي اكتسحوها، فأصبح الجندي التركي مضرب المثل في العفة والشهامة في أوروبا. عاشت إسطنبول بضعة أشهر في بحبوحة من اللحم والحبوب وباقي المواد الغذائية بما تدفق عليها من مغانم رومانيا، وقد أصابنا من هذه البحبوحة الشيء الكثير، فحمدنا الله تعالى وتمنينا لو تدوم حرب السينجي وترد علينا الخيرات، وكذلك وددنا لو كنا مع تلك الفرقة إلى دوبريجا وجبال غاليشيا.